مالك الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا كل سهل سهلا. الجل الكريم الحضور المبارك المشايخ الأجلاء الكرام والسادة الطلاب بهذه المدينة العريقة عندما فلاتا، نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى على جميع نعمه التي امتن بها علينا، وها نحن كالعادة إن شاء الله في هذه الأمسية الطيبة، أمسية الأربعاء التاسع من شهر 11 لعام 2016 من السنة الميلادية. نحن في هذه المرة إن شاء الله بسبب دراسة لم أن أقدمها، واخترنا للدراسة في هذه المرة إن شاء الله كتاب إدارة الجنة في اعتقاد أهل السنة، والكتاب الثاني هو شرح العقيدة الطهروية للإمام القاضي إسماعيل الشيباني رحمه الله تعالى. أولا تنبيه بسيط قبل الدرس، الكتب دي من جمل الكتب اللي نحن درسناها في هذا المنبر إن شاء الله، لأنه هذا الدرس يمكن يكون هو المكمل للسنة الثامنة والعشرين سنة من المدرسة، 28 سنة أظن، وبفضل الله عز وجل درسنا ما يزيد على 100 كتاب دراسة نصية من المقدمة إلى الفراز، عدا كتاب واحد ما تم يعني إكماله وهو الشاطبية التي تسمى لجلسة الأماني، درسنا منها جزء، والجزء الثاني أو ما تبقى منها لم يكمل، ولكن أكثر من 100 كتاب دراسة نصية درسناها بفضل الله عز وجل في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي الأصول وفي المصطلح وفي العقيدة وطريقة المتكلمين وطريقة المحدثين وفي السيرة النبوية، في النحو، في الصرف، في البلاغة، في التصوف، في المنطق، وكلها بفضل الله عز وجل قد درسناها. والكتابين حددناهم إن شاء الله كنا بنبتدئهم الدرس بتاع السنة دي، وهو كتاب إدارة الجنة وشرح العقيدة الطهروية، درسناهم قبل عدة سنوات. ما دام ما درسناهم ليش شنو نحن بنعيدهم؟ والحلقات ذاته في داخل ربما خلاتها بالدرس الكتب دي وشغالة الحلقات. في بعض من شبابنا وأولادنا الصغار وإخواننا سأعترفنا الكتب بذات ما وجدوهم بعد ما وجدوهم، وفي واحد كمان وجدوهم الصغار ما بيعرفوا السنة دي الوقت بتاعت لا إنا ولا عنا، وكل ما نجي نحن في الدراسة بنبني على الشيء اللي نحن مشينا عليه، يعني كأنه في واحد بيحضر له درس في الدراسات العليا اللي هي ما فوق الجامعة، وفي نفس الوقت هو مستواه زود في المتوسطة أو بالغ يقول بشنو في العالي، فبيلقى أنه في بعض من الأدبات وبعض من التمهيدات أنه ما يعرفها، عشان كده أنه حتى الآن الدرس منا ما لينا، بل إنما هو لإخواننا الصغار للفرد. وأما الناس الكبار والمشايخ جزاهم الله خير حضورهم عشان يشجعوا أولادهم وأحبابهم وإخوانهم وتلاميذهم بحضور الدرس، وإلا فنحن الحمد لله ما عندنا عادة هنا في الحتة دي نقراها جديدة، ما هي إلا كنجدت يعني تبدو مجرد مذاكرة كتاب تولد ما ذكرته تراجعه وتذاكر ولن تجدد المعلومة، وإلا في الكتاب نور الشيخ البلد دي من عدة حلقات وختم تكرارا ومرارا، عشان كده ما في حاجة ما تسلموا إلا ما ذكرنا إن شاء الله. ده الأمر الثاني. الأمر الثالث، ولماذا بالتعديل؟ أنه بنركز في الدروس في العقيدة وفي التصوف. السنة الفاتت درسنا كتاب عقائد عن التصوف، ونحن اليوم إن شاء الله ندرس خصوص العقيدة، ما ندرس في فنون ثانية. لا، الدراسة هي بمثابة العقول، زي الأكل اللي أنت بتاكله، الشيء بتاكله بحسب الحاجة إليه. لأن الإنسان يأكل الكسرة ويشبع منها، داير بعد الكسرة يشرب شاي أو يأكل له الفواكه اللي اتفقت عليها. لكن ما يكون الإنسان جيعان ويقوم يشرب له شنو الشاي، لأنه ليس من المناسب. طيب، تقول لماذا شغل؟ نقول البلد بفضل الله عز وجل قبل 60-70 سنة يدرسوه أعلى المستويات بتاع الدراسة الشرقية. ما في حاجة للفقه مختصر قليل، الناس الجالسين ليه؟ الناس اللي حضروا دروس مختصر قليل تبقى عمل السنة في الهجوم قبل 50 سنة، في الهجوم قبل 60 سنة، في اللي حضروه قبل 70 سنة. الأزهر الشريف لما يدرس الفقه المالكي ما عنده كتاب، ما عنده كتاب، ما عنده كتاب فوق هذا الكتاب، إما يدرس مختصر وإما يدرس شنو أقرب المسالك، والاثنين ما عنده كتاب واحد. جامعة القرآن الكريم وجامعة الدرمان الإسلامي في السودان لما تجد على تقرب الفقه المالكي تفتش كده ما بتلقى لها فوق شنو أقرب المسالك بيقروا، والبلد ده بيدرسوا ما في عليه. ولو قلنا الدراسة بتاعت اللغة العربية، العربات شغال، الشباب دي الحمد لله اللغة العربية، وكثير من أولادنا الأكاديميين درسوا اللغة العربية في المتوسطة وفي العالي وفي الجامعة وما شابه ذلك. ولكن المادة اللي أن الناس محتاجين لها أنه التصوف، الناس محتاجين لكونه يعرفوا هو التصوف ده ذاته من جنس وقبيلة خشبين أكل شراب سياسة، عشان الناس يتعرفوا كده يعني ركزنا في الدراسة فيه كثير. وأما العقيدة فلأن الناس في حاجة ماسة في أيام بتاع تطهير العقائد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن في آخر الزمان يصبح الرجل مؤمنا وينسي كافرا، وينسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قريب مسلم في الصحيح. طيب، هو جبال طبعا مؤمن ما في كافر، ليش ما غير العقيدة بتاعته؟ لحد إني سكان مؤمن أصبح كافر، ليش نقول أنا غير العقيدة بتاعته؟ في شان الأهمية لهذا الموضوع، عشان كده كانت الدراسة بتختار أمور العقيدة، هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع أنه لا بد من لمحة يسيرة بالنسبة لأولادنا الصغار عشان يعرفوا. في زمن النبي صلوات الله وسلامه عليه ما في كتب، ما في الدرج الأخضري ولا الأشمالي ولا الدرج الأقاري ولا آية الإسلام ولا الجوهرة ولا الأسماء والصفات للبيعين، ما في. لماذا؟ لأنه صاحب الرسالة، صاحب التوحيد، صاحب العلم بتاع الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه بين حضورهم يأخذ منه مباشرة. بعد انتقال إلى جوار الله عز وجل الصحابة رضوان الله عليهم ولا سيما الخلفاء الأربعة الذين قاموا مقام النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا هم النواب عنه، فأدوا نفس الشيء اللي كان بيعديه، ما يقول محتاج بينهم اللي يكتب له كتاب يدرس له معلومة عشان ما تروح له. لكن كل ما تقادم الأحد والمسافة بقت بعيدة في أشياء بتشد وفي أشياء بتشد وفي أشياء بتروح. فشان كده لمن فات الصحابة مع دية التابعين ظهرت البدعة. البدعة مش البدعة في الدلوكة ولا البدعة في لسه الجنزي ولا في الرديف، لا، في العقيدة من أحد التابعين ظهر القطر كفى في مقدمة صحيح مسلم، وحديث أبي داود يقول القدرية مجوس هذه الأمة. يبقى الصحابة بدوا يردوا للقدر، الشهد القدر وسمع خبر القدر. عبد الله بن عمر رد عليهم بحديث الإسلام والإيمان والإحسان الوارد في الصحيحين. في أواخر أيام الصحابة زهر من زهر أيضا كذلك اللهم شنو الخوارج ها سوى شنو يقولنا قاتلوا أصحاب الحق قاتلوا الصحابة اللي عندهم بطاقات بتاع دخول الجنة وجعلوهم كفار والعياذ بالله وعلى رأس من كفروا كفر سيدنا علي وعثمان وطلحة والزبير وعائشة وما شكل ذلك وكتب التاريخ ملأ بذلك وإن شئت فاقرأ يعني أحسن كتاب وضع في التاريخ عند المسلمين أجمعوا على أنه ما في كتاب فوق غيره وهو تاريخ الأمم والبلوغ للطبري دليل الواحد والذي يليه كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير تجد ذلك وكتب الأقايد إرجاء الفرق بين الفرق تجد ذلك وإرجاء كتب الفرق أيضا الملل والنحل للشهر الثاني تجد ذلك فلا تجد خلافا في أن الخوارج كفروا الصحابة رضوان الله عليهم فمن هنا بدأ الناس يردوا للخوارج شويتين في نهاية القرن الأول لا يظهر الاعتزال على يد واصل بن عطاء يلا شويتين في القرن الثاني يظهر محمد بن كرام السجستاني المجسم الذي أخذ عنه حشوية الحنابلة يلا قال الله عز وجل عنده حد فأهل السنة والجماعة كفروه لأجل قوله بأن لله حدا الكلام ده نلقاه في الفرق بين الفرق للإمام عبد القادر البغدادي وأنت ماشي فلا من حصل هذا لا حدث وكل يوم تتجدد أحداث بين الناس يتحوط ومن هم أهل الحق إذا العقيدة موجودة في القرآن وموجودة في السنة وموجودة في أذهان الصحابة لكن ما كان في واحد يقول أن الله سبحانه وتعالى جسم ولا جوهر ولا عرض ولا إلى غير ذلك لا من ظهر فيما بعد من يقول إن الله عز وجل جسم وجوهر وعرض يبقى تعين على الناس أن يردوا عليهم ده السبب في ذلك فالكتب جاءت في الرد عليهم طيب الكتب اللي جاءت دي بتبين المعتقد الفاسد وتدي المعتقد الصحيح هي كتب التوحيد كتب التوحيد مقسمة على جسمين الجسم الأول بسموه كتب التوحيد على طريقة المتكلمين والثانية كتب التوحيد على طريقة المحدثين الموضوعة أو الألفت وصنفت على طريقة المتكلمين بتدقيق التوحيد وتربط ليك بالدليل العقلي لا من تقتنع لو عندك عقل وتعرف أنه هذا هو الحق لماذا؟ لأنه كان واجه في زمنهم عقلانيين ما بيقبلوا إلا بالعقل ولو خاطبت بأي حاجة غير العقل ما يقتنع بها ولذلك هم ردوا عليهم بجنس ونوع ما عندهم يلا ظهر المحدثون دارين يثبت الدين بقال تعالى وقال عليه الصلاة والسلام فدين قاموا كتبوا كتب التوحيد كتبوا كتب التوحيد بهذا النوع برضو شنو بقال تعالى وقال عليه الصلاة والسلام فبقت اسمها كتب المحدثين كتب التوحيد على طريقة المحدثين من الكتب التي كتبت على طريقة المحدثين كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي اللي هنقراه إن شاء الله وقريناه كثير ومنه كتاب يعني على طريقة المحدثين نعم الطحاوية ومنه كتاب يعني قواعد العقائد للإمام حجة الإسلام الغزالي ده كله كان على طريقة شنو المحدثين ومنه كتاب الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة للإمام أحمد بن حسين البيهقي ومنه برضه كتاب الأسماء والصفات ودي بفضل الله عز وجل تم تدريسه هنا في هذا المنبر دي كتب العقائد على طريقة شنو المحدثين وأما الموضوع على طريقة المتكلمين فهي كثيرة ففي كتب في الصدر الأول وفي كتب في أحد الأئمة اللي جمعوا بين الطريقتين طريقة بتاعت المتكلمين والمحدثين كالإمام أبو بكر البعقلاني في كتاب الإنصاف فيما يجب العلم به من علم الكلام ولا يجوز الجهل به جمع الطريقتين بين المنقول والمعقول والبهقي برضو أحيانا يستعمل هذا الأسلوب في الأسماء والصفات والتماشي جاءت كتب جمعت الخلاصات اللي تفرغت في الكتب دي كلها عبر القرون الأولى والثانية كلها جمعتها وقعدت للعلم قاعدة جبيل كان ما عنده قاعدة يعني قاعدة مضطردة كجدول بتاع الرياضيات يعني القاعدة شنو؟ يعني حتى الآن لا من مثلا حتى على سبيل المثال لو طورنا الإمام مالك من قبره قلنا له من أسماء الله عز وجل صفاته عدينا صفات المعاني كم والصفات المعنوية كم؟ ماذا يكون رد الإمام مالك؟ بيقول لا شنو هو؟ بيقول هو شنو؟ لأنه الشيء ما كان في زمان. طيب اسأل قل له الله سبحانه وتعالى ها الوصف الجوهرية يا هو أقرب له ولا الوصف بشنو بالعرضية ولا الوصف بالجسمية؟ ويأتوا منهم يكون كفر يأتوا يكون إيمان. لقال لك الإمام مالك هو الجوهر ذاته من اللي قال بيصفه به الله وشنو الله سبحانه وتعالى يصفه. دي كلها ما موجودة عندهم. لا من حدثت البدعة دي حدث شنو الرد عليها. لا بد أن نعرف الكلام ده. يعني الناس يقولوا أصحابه ما تكلموا في العجائب ما تكلموا فوق على شنو لعنا ما في حاجة لها وما موجودة في زمنه. ولو كان أدركوها لشنو لكان ردوا عليها. لأن عبد الله بن عمر لمن أدرك معبد وهو يتحدث عن الغدر لذا شنو ردوا عليه. فكذلك إذن والأقيدة اللي ربنا أنزل علينا في القرآن كلها ها تدور حول حاجتين: تنفي الباطل، تنفي المثالك، وتثبت العقيدة الحقيقية. ده وصف الله ودي صفات الله كده يا وزيلة. القرآن يبتل العقيدة بتاعت شنو؟ ناس قالوا اتخذ الله ولدا. يبتل العقيدة بتاع شنو؟ قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. بعد ذلك يسبي شنو؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. شوف أحد الله الصمد ها بعد لم يلد ولم يولد يثبت وينفي. فكذلك جاءت الكتب دي بتاعت المتكلمين، فكتبت كتب كثيرة في هذا الباب كلها بترجع بعد يعني ما جاء الإمام سعد الدين التفتازاني ووضع المصنفات، وجاء بعده محمد بن محمد السنوسي فوضع المصنفات، وجاء من بعده من الناس كتبه، فكان من جمل الكتب التي كتبت هذا الكتاب كتاب إضاءة الدنيا في اعتقاد أهل السنة. فنال الكتاب إعجاب الناس. تعرف الكتاب ده حصل عليه 400 سنة وكثير، لأنه صاحب هذا الكتاب توفي عام 1041 عنده 1000 سنة إلا تقريبا سنتين ولا ثلاثة سنة 400 سنة إلا سنتين ولا ثلاثة سنوات. ده كتاب إعتقاد إضاءة الدجنة، وده مقرر من مقررات الأزهر من حياة صاحبه كان بيدرس في الأزهر. الأزهر ده يا شيخ مش عملوه مبارك ولا أولو مبارك، قلنا عنده أكثر من 1000 عام على يد جوهر القائد، ودرس عقيدة واحدة فقط العقيدة بتاعت الأشعرية إلى يوم من هذا هي العقيدة الرسمية للدولة. وأما المذاهب فقد درس الأزهر الشريف قلنا كم 8 من المذاهب، المذاهب الأربعة، ودرس المذهب بتاع الزيدية بتاع الشيعة وبتاع الإمامية ده بتاع الشيعة، ودرس بتاع الإباضية وقيل هم قريبين للمعتزلة، ودرس المذهب بتاع من أخوانا الزاهرية والأمنو. دي الأربعة 8 مذاهب بدرسها الأزهر الشريف. فاليوم نحن إن شاء الله أمام هذا الكتاب اللي هو اللي تم تدريسه تكرارا ومرارا، نذاكر إن شاء الله لإخواننا، وربما نتعرض لمسائل تارة تكون للأولاد وتارة تكون للكبار، عشان نحن كل واحد مننا يلقى حظه من هذا الكتاب إن شاء الله. مؤلف الكتاب احنا قلنا اسمه احمد ابن محمد ابن احمد المغري. واذا تبدلنا بذاتها عند اسم اسمها المنظومة المغرية، يعني صاحبة الزول الجاي مشنوم المغرى اللي اسم دو اسم بلدة هناك بالمغرب تلمسان. وتلمسان هي اللي ورد في سيرة شيخنا تجاني رضي الله عنه، قعد فوق أشني أخوانا ودرس العلوم الشرعية. وده طبعا صحيح هذا الكتاب قبل مولانا الشيخ تيار رضي الله عنه وعرضاه. فأحمد المغري لف من تلمسان اللي هو المنشأ بتاعه الأول، راح جاء مصر، ومن مصر مشى لحج بيت الله الحرام، وبعد ما زار بيت الله عز وجل وزار النبي عليه الصلاة والسلام ولف في بلاد الشام، ثم عاد إلى مصر وانتدب للتدريس ووضع لهم هذه المنظومة عشان الناس يستفيدوا منها. وشرح ناس كتار منها الشرح بتاع شنو بتاع الشيخ عليش، ومنها الشرح بتاع الشيخ النابلسي، ومنها الشرح بتاع الشيخ الداه، فنالت إعجاب كثير من الناس، وهي سهلة ومفيدة لتدين خلاصة ما تقدم في كتب المتكلمين. وهذا وقت وأوان الشروع فيها بإذن الملك المعبود إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أحمد الفقير المصري المقربي المالكي الأشعري: الحمد لله الذي توحيده أجل ما اعتنى به عبيده، العالم الحي القديم الباقي، القادر القني بالإطلاق، مرشدنا من فضله وجوده، بصنعه المعرض عن وجوده، سبحانه جل عن النظائر وكل ما يخطر في الضمائر، وأفضل الصلاة والسلام لمن حوى جوامع الكلام، وأفحم الحق ذوي الأذهان، وأفحم الخصوم بالبرهان، وخص كل الناس أن يقولوا شهادة تزكو بها الأقول، فمن أجابنا لخيرا جذلا، ومن أباء ذله وجدلا، صلى عليه الله ما الحق اعتلى، معاليه وصعبه ومن تلا. وبعد، ناخذ هذه المقدمة. يقول الحمد لله، يقول أحمد الفقير المقري أي كلمة قال ويقول في أول الكتاب. الشراح والمحشين يقولوا لو المقدمة عمل بعد ما انتهى الكتاب وجقال يقول بيحكي أما قال، ولو المقدمة يعني سواها في وقت الشروع يقول بمعنى راح أقول وأشرع، لسه يعني الشروع في الموضوع ولكن الموضوع لسه ما قلناه. يقول أحمد، قلنا أحمد بن محمد بن أحمد المغري المنصوب إلى المغرب، الفقير بمعنى المفتقر إلى الله عز وجل، المحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، زي ما هو شان العباد: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، كلكم محتاجين. المغري المنصوب إلى مغرب، المغربي، مغربي ذاته بتقى في تلمسان، وتلمسان بتقى في شنو؟ في المغرب، يعني المغرب تقول الدولة، وتلمسان تقول المحلية، ومقرى هي حل وحدة بتاعته اللي هو كان ساكن فيها، بس كده زي ده. ها قال لنا المالكي الأشعري، هذه الكلمة ننتبه بترد هنا في شبحة دارين نحن نرد بها محمد سيد حاج في بعض تسجيلاته، قال تلقى في الكتاب كاتبين المالكي الأشعري، وليه ما كان يبقى شنو هو المالكي وهو المالكي الأشعري مثلا التجاني، أو المالكي الأشعري السماني، المالك العشعري مثلا النقشبندي، قال ليه ما يكون مالك ده يهود ذاته صاحب مذهبه وصاحب عقيدته وصاحب طريقته؟ ليه؟ انه لا من تعمل فلان وفلان. الكلام ده مش واضح ولا ما واضح؟ نعم. طيب هذا الكلام كلام باطل، اما ان يكون الزول اللي قاله جاهل، واما ان يكون متجاهل. جاهل معناه ما يعرف، متجاهل اللي يعرف لكن يعمل أن يندر، اسمه التجاهل. الفرق بين الجهل والتجاهل لشنو؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام وجمع العلوم والفنون، لكن يتكلم في بابين بس، ياتو العبادات والمعاملات، ما يتكلم في العقائد. عشان كده أنا في الفروع اللي تحدث فوق الإمام مالك أنا لقيت مالكي مقلد في العقائد، لأنه ما في زول براه كمل الدين كله، أنا صاحب الفقه، أنا صاحب الحديث، أنا صاحب التفسير، أنا صاحب اللغة، ما في الدنيا ولا نفر واحد، بتكون عندك مشاركة، لكن عندك الجانب بتاع التخصص بتاعك، عشان كده الإمام مالك والشافعي وأحمد والليث بن سعد والعوزاي اسمهم الفقهاء. الفقه اللي يدور حول بابين: العبادات، المياه، الطهارة، القصر، الجنابة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، يلا التماشي، المعاملات، البيوع، الشراء، الكراء، الإيجار، دي كده وزيدة بابين بس، ده مجال تخصصهم. عشان كده لما قلت أنت المالكي معناه أنك أنت مقلد لإمام مالك، في نظرك ما في واحد أحسن منه في هذا الباب، عشان كده أخذت به. وأما يقول ليه ما يبقى مالك والأشعري؟ الإمام أبو الحسن الأشعري قيل ألف 300 كتاب في العقيدة، وقيل ألف 93 في العقيدة. طيب لو قلت مسألة كذا يقول لك الأشعري يقول فوقها كذا، مسألة كذا الأشعري يقول فوقها كذا، مسألة كذا الأشعري يقول فوقها كذا، ده كله في العقائد. حسي كان عديناك 100 مسألة من مسائل الأشعري وقلنا لك ماذا يقول فيها الإمام مالك، ما تقدر تجيب ولا بعد مليار سنة جواب الإمام مالك، لأنه لم يتكلم فيها أصلا. فهمت ولا ما فهمت؟ معرفة تبقى مالك في العقيدة، وفي نفس الوقت الإمام مالك ما كتب كتاب في شنو؟ في العقيدة، وما قرر المسألة العقيدة. عندهم شنو في زمنهم؟ الفتنة في العقيدة، ما في حاجة ما دعت إليه. في مسألة قضاء القدر عنده رسالة ذكرها القاضي إياد في ترتيب المدارك أنه رد بها على القدرية، عبارة عن كراسة يعني تدور ما بين 5 ورقات و 6 ورقات، مسألة القدر لما قالوا كذا كذا كذا في الإشكاليات. أما كتب العقيدة ما في. شكله يقول التقال تبقى أشعري وتبقى مالكي واحد، نقول ده هو الجهل أو أين التجاهل. قل لي أديناك فرصة وأديناك فترة بتاع 10 سنوات، ماذا يقول الإمام مالك في صفات الذات؟ هل هي قديمة أم حادثة؟ وماذا يقول في صفات الأفعال؟ هل هي حادثة ولا قديمة؟ وماذا يقول فيها؟ ها، والاسم هل هو أين المسمى أو غير المسمى أو دال للمسمى أو الاسم للمسمى؟ ماذا يقول الإمام مالك؟ ما تستطيع أن تقول عنه. عشان كده لا بد أن تكون أشعري، لأن الدين مكون من شنو؟ عنده 3، عنده فقه وعنده شنو؟ عقيدة وعنده شنو؟ التصوف. 3 في أخد أشعرين وفقه مالكين. وأما لي بجيد على طريقة السماني أو طريقة التجاري وغير ذلك، ده قلنا منهج بتاع تزكية النفس كان مالك عنده، ممكن نأخذ منه، لكن وردت الأحاديث. لكن ما لقينا أن الإمام مالك خط جدول معين، ولا لقينا الشافعي خط جدول معين، والشريعة جعلت أن الإنسان لو خط جدول معين لنفسه وزول آخر جدائر يندرج نفس يعني يندرج تحت هذا الجدول يأخذ بنفس الكلام، ما في مانع من ذلك. وطيب لماذا الإنسان يعمل الجدول براه؟ قلنا الشريعة هي عدتك الفرصة. حديث سيدنا أبي بن كعب: كم أجعل لك يا رسول الله من صلاتي؟ قال: ما شئت الربع. قال: فإن زدت فهو خير. قال: الربع. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير. قال: الثلث. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال: إذن أجعل لك صلاتي كلها، يعني برنامجك لعبادتك لله سبحانه وتعالى. الشريعة عدتك الاختيار في يدك. عرفنا يا شيخ لماذا بقى شنو؟ أشعري ومالكي كده يعمل لك. طيب نقول ليه شنو؟ طيب نقول ثاني، وفي القراءة تقول أنا ماخذ بقراءة شنو؟ حرص. إمام مالك كان ماخذ بقراءة منو يا أخونا؟ كان بياخذ بقراءة بتاعت نافع. كان بياخذ بقراءة بتاعت نافع، هي اللي كانت بتعجب أكثر منه. فلان كان بياخذ بقراءة بتاعت فلان، وفلان بياخذ بقراءة بتاعت فلان، كده يعمل لك. وده كله صحيح. لكن كونك تجعل أن المذهب والعقيدة والمنهج بتاع تزكية النفس كله من طرف واحد، ده كلام إما جهل وإما تجاهل. طيب عشان كده قال المغربي المالكي الأشعري. إذا صحيح كتابنا ده يقولنا شنو مالك. وقفات يا أخوانا عشان أولادنا الصغار دين يتذكروا. الآن واحد يقول أنا ما مالك وما شافعي وما حنفي وما حنبلي، ما له عنه، أنا زول عالم بأخذ من الكتاب والسنة وبعرف اللغة العربية وبعرف الكتب في شنو. عالم وبتأخذ من الكتاب والسنة بتعرف اللغة العربية وكده ومنتمد عليه، مبروك عليك. ونحن نعتز ونفتخر بك، كونه لدينا واحد من أولادنا ولا من يعني أخواننا لو بلغ درجة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، دي ما خطرة نطير فوق لسه ما كويس فيش متعني. ما في حاجة. لكن يلا بتعترف بدل انه مالك والشافعي دي الحاجه؟ طبعا ما ممكن يقول لا انا عارف. خلاص انت اخذ بمذهبك اللي انت عملته، انا مقلد مالك ده، وليه انا اخترت مالك وخليتك انت ده؟ اخترت مالك لانه مالك مما مضى الان عنده 1250 سنه اهل العلم من فوق والتحت ويمين وشمال يثنون عليه خيرا ويؤيد منهجه، فمنهج أيدوا مليون عالم أخير من منهج لسه سيده ذاته ما بيعرفه، ما أخير؟ بس يا رجل الرسالة ما بعد كن كذلك، ده جواب أديناه الذي حسب مستواه العقلي. أما على مستوى كلام أهل العلم كونه قال هو ما مالكي ما شافعي، قالوا يشترط عليك إنت ما مالكي ما شافعي ده تكون بلغت درجة شنو؟ يا اتحاد المطلق، تبقى زي درجة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، وده ما مستحيل من باب الجائز، لكن إنت حياتك دي ما شفت لك 3 أنفار أو 10 أنفار بلغوا لهذا المستوى، عشان كده بلوقك له دونه خط القتال ما بتقدر شكله. أما قال الأشعري يعني هو على الأقل شنو بتاعتصاد الأشاعرة، ده موضوع الساحة وموضوع اليوم، الناس العوام ليه حسي ما بيعرفوا شنو، واحد قال مولانا إحنا طبعا قالوا عقيدتنا تجانية مش كده، مولانا قالوا لا عقيدتنا صلمانية هنا، لا لا هنا عقيدتنا عثمانية، يا أخي لقيت عثمانية ولا أحمدية ولا إلى غير، العقيدة براها والمذهب براه والمنهج منهج المذهب براه كده ولا غير ذلك. أيوة الفرق بيناتهم شنو؟ الزول ما عنده عقيدة ما عنده دين، الزول ما عنده مذهب ما منضبط مع الشريعة مخالف فاعل حرام، لأن ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والزول ما عنده منهج بتاع التربية، واحد من اثنين، إما أن يكون ناكر للنصوص الوردت فوقه وإما أن يكون شنو مقر بها، لو هو مقر بها طيب تربية بتاعت ناس آخرين وافق بها ولا ما وافق بها في النهاية شرعية، ولو قال ما في يكون شنو أنكر شيئا ورد في القرآن، هذا هو السلام وقاليك ولا ما وقاليك بس يعني كده زي ده. طيب عشان كده قال الأشعري اشتهر في الناس يقولوا أنه المنهج بتاعنا بتاع العقيدة ده وده الأشعري وده الأشعري، الشيخ إليش رحمه الله تعالى قال ده خطأ، ما تقول نقول واجه الأشعري، لكن في حيث الحقيقة أن الأشعري قوم شنو يا شيخ حسب مذهب مالك ده، نقول وضع مالك ماذا مالك شنو وضع أسس وقواعد هو يسير عليها، وإلا المنهج أو المذهب المالكي الأشياء اللي تضمنها قال كان داير تتوضى كده كده كده، كان داير تصلي كده كده كده، كان داير تبيع كده، وكان داير تعقد كده، الأشياء دي وردت وين أصلا؟ وردت في الكتاب وردت في السنة، إذا ما وضع مالك، مالك بين على أنه أنا بأخذها بالصورة دي وبالطريقة دي، كلمة مذهب معناها ده الدرب بتاعه، أي معناها أن القرآن ده أو الشريعة دي عبارة عن بحر كبير، الدرب السلك مالك وقطع به البحر شنو؟ مشى بالصورة دي، ولا برضه نمشي بالصورة دي عشان نقدر شنو نقطع البحر، ده هو المراد من هذا البحر، وليس المراد أنه شنو الشدة ما في وجابه مالك، لا لا، بل إنما الشدة موجود ومالك ابتعد في الشل ما ورد فوق النص ولحقوا بالشل ورد فوق النص وأداه وقفهم الشل ورد فوق النص عشان كده الناس مش عليه. كذلك الشيخ ليش قال أبو حسن الأشعري قال قباله المنهج ما قاعد والعقيدة ما قاعدة، ما في حاجة جديدة جابها، لكن شنو أنه هزق وضع له القواعد كل يوم يكتف فوقه كل يوم يعمل، الناس الجوين بعده لما بحثوا قالوا لبوا أنه أحسن واحد يتكلم في هذا الباب هو، فالناس دول كلهم ركبوا في سفينته والصموا شنو العشائرة، وذين هم جمهور المسلمين لحد يومنا، وإن شئتوا فخشوا في النيل شوفوا الرجل الكويتي ده بيسمى شنو ده طارق سويدان، قال العشائرة اليوم هم 95% من مسلمي العالم، ما خلاص والحق ما شهد به الأعداء. ثاني ده خالي ولا الموضوع انتهى ولا فيه العشائرة كم 95% من الجمهور المسلمين، لأنه أي أشعري فهو شنو ما تريدي وأي ما تريدي فهو شنو أشعري كده يا ولدي، الما أشعري ما ما تريدي ما أشعري ما ما تريدي ده لما تلقاه شنو هو؟ تلقاه شنو؟ حشوي يتخبط. وكما لقيته حشوي يعني تلقى أنه فيه أشياء كثيرة خالص. عشان كده الزول اللي بيقول أنا ما تريدي وما أشعري ما يقدر يفتح خشمه ويتكلم باللغة العربية إلا يجيب من كتب الأشاعرة. اسمع الكلام ده كويس. ما يقدر يفتح خشمه بالتفسير يجيب إلا يجيب من كتب الأشاعرة. ما يقدر يقول صحح الحديث فلان إلا يجيب من كتب الأشاعرة. ما يقدر يقول في شنيا قلنا في الحكم الفقهاء قالوا إلا يجيب كتب الأشاعرة. يقول الأشاعرة هم زيادة هذا الشعب. كيف يا شيخ؟ قواميس اللغة العربية. اللغة العربية دي شنو؟ توجد في وين؟ توجد في قواميس. أكبر كتاب للغة اللي هو المرجع اسمه شنو؟ قاموس. قاموس معناه وسط البحر. مؤلف منه محمد فيروز أباد أشعري الأغيلة وصوفي. ثاني منه يلا أبو بكر الرازي وصاحب الصحاح والفيوني صاحب مصباح المنير وكل الناس اللي وضعوا القاموس في اللغة العربية كلهم على عقيدة الأشاعرة. وتعرفهم كيف؟ في تراجمهم. وتعرفهم كيف؟ في تفسير للمعاني والكلمات التي تتعلق بالعقائد. وآخر واحد فيهم جمع القاموس كلها في كتاب واحد ابن منظور الإفريقي. ده كتابه بقى أشمل. ها ابن منظور الإفريقي ده شنو؟ أشعري. وشوف تفسيره لقول الله عز وجل سبحانه وتعالى يوريك أن علو الله علو معنوي وليس علو معنوي حسي. كده كلهم أشاعرة. اللغة العربية ما تقدر إلا تجيب من كتب الأشاعرة. افتح خشمك. شرح الحديث. نحن الكلام ده بنذكره وقلنا قلنا دي مسائل لأولاد الصغار عشان يعرفوها. ها شرح الحديث. البخاري من كتاب الحديث ولا شنو؟ من كتب الحديث؟ نعم. مسلم برضه من كتب الحديث؟ نعم. أبو داود برضو؟ نعم. الترمذي؟ نعم. النسائي؟ نعم. ابن ماجة؟ نعم. كل شرحهم عشائرة. أول دول شرح البخاري علامة ابن تين مالكي أشعري. جاء ابن بطال بعده قبل 1000 سنة شرحه اسمه شرح ابن بطال البخاري مالكي أشعري. الناس اللي جاءوا من بعده جاء شرحهم يا أخوان ابن حجر الأصقلاني شافي أشعري. جميع بعد شنو القسطلاني شرح شنو شافي أشعري. ده الإمام العيني شرح بعمدة القاري شرح البخاري. ها أشعري ما تريدي ما تريدي حنفي. مسلم أول من شرح في الدنيا الإمام قاضي إياد القرين كتابه في هذا البلد هو الشفاع. هو اللي وضع شرعنا في مسلم وسماه شيخا شرح الإمام مسلم قاضي إياد في مسلم. أول من شرحه أشعري. هتان إنه كمان جاء من بعده الإمام النووي هو أشعري شافعي وضع عليه الشرع. يلا تعال سنن أبي داود أحسن الشرع وثيق. بل أول ذو الشرع هو سليمان الخطابي. سليمان الخطابي شنو؟ حنفي أشعري. ثاني الناس اللي جاء شرح سنن النسائي شرح السيوطي هو أشعري. سنن ابن ماجه شرح أشعري. رفت الأشاعرة دي يا شيخ ما نقلتية ولا عجلاتية بل إنما هم علماء شريعة الإسلام. وقالين ولا وقالين؟ طيب هل يحق لصاحب كتابنا احمد المقري ان يكون مالكي المذهب اشعري لكن يبقى ولا ما يبقى يا شيخ؟ سنتين يبقى كاتب جمال اشعري يبقى شنو يعني؟ متخبط شايف؟ قال يقول احمد الفقير المقري المغربي المالكي الاشعري الحمد لله الذي توحيده اجل ما اعتنى به عبيده. ده اسمه في البلاغه العربيه براءه المطلع ويسمى ببراءة الاستهلال. في مقدمتك تنوه للموضوع اللي انت دار تتحدث عنه. دار تتحدث عن شنو؟ عن التوحيد. يقول الحمد لله الذي جعل التوحيد ملجأ للعباد. مما قلت التوحيد إشارة الآن حديثة في شنو في الصلاة في الخطبة بتاعت الجمعة. الحمد لله الذي جعل الصلاة عماد الدين. خلاص دار تتحدث عنه. دار تتحدث شنو؟ عن النكاح. الحمد لله الذي أحل النكاح وحرم الصفة. خلاص حديثة كده زي ده. عشان كده بما قال الحمد لله الذي قال توحيده توحيد الله سبحانه وتعالى أجل شيء اعتنى به عبيده. إنت عبدا لله تعتني بشنو؟ بتوحيد ربك جل وعلا. دار الدين من صفات الله عز وجل. قال العالم الحي القديم الباقي القادر القني بالإطلاق. للمقدم يا شيخ الله سبحانه وتعالى هو العالم بكل شيء كان ويكون وما هو كائن كون، ربنا عالم له جزئيات وكليات. الحي ربنا سبحانه وتعالى الموصوف بصفة الحياة، لكن ما موصوف بصفة شنو؟ الروح. لأن الروح شنو أخوانا؟ عبارة عن شيء ممكن يفارق، وفي أي شيء وصف بالروح فعنده تركيب مركب من الروح والجسد. والله سبحانه وتعالى لمن كان هو ما مركب وما مأخذ من شيء وما أخذ منه شيء، يبقى ما موصوف بالروح لكن موصوف بالحياة كده زي ده. القديم يوصف الله سبحانه وتعالى بالقديم، قلنا وصف قرره العلماء المتكلمون وسبق في السنة النبوية، عشان كده شنو قالوا؟ الوجود والقدم. القدم صفة لله عز وجل، يبقى يلزم منه أن يكون الله سبحانه وتعالى قديم. وفي السنة النبوية القديم في أسماء الله الحسنى، رواه الإمام البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، وكذلك في سنن أبي داود ثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. الباقي، ربنا سبحانه وتعالى هو الموصوف بالبقاء، بمعنى شنو؟ هو الآخر، يعني بعد الأولية يبقى هو شنو أخوانا؟ الآخر بعد المخلوقات كلها. القادر الموصوف بالقدرة، القني بالإطلاق، ربنا الموصوف بالصفة بتاع الغنى، قال: وقنا الله سبحانه وتعالى قنا مطلق. القنا بتاع العبيد كل شنو؟ غنى غير مطلق. أنا ما محتاج ليكم لكن محتاج لدين، أنا ما محتاج ليك محتاج لده، ما محتاج لأكل لكن دار لي شراب، ما محتاج لجلابية لكن دار لي عراقي، ما محتاج لشنو لملاية لكن دار لي بطانية. يبقى قنا بالإطلاق ما في إلا لله عز وجل، ما في مخلوق في الوجود إلا قنا مطلق، ما في على الإطلاق. وقع علينا؟ إذن الغني بالإطلاق، قنا الله سبحانه وتعالى غنى شنو؟ مطلق. وقع علينا؟ حصل واحد كان قال له انت براك تقدر تستقبل، يقول انا براي ما احتاج اي زول، يا زول محتاج لحد يسمع نفس تتنفس، ولا كيف؟ ايش النفس؟ خلاص ما تقدر تسوى ظني، انا غير النفس ما في حاجه، غير النفس تحتاج لحاجه، محتاج لاكل، هاي صح. ما دار الشراب؟ هاي صح. كان اكلت وشربت ترى محتاج لكون تطلع من جسمك. ها تصميم الإنسان، ربنا صمم الإنسان شنو؟ طبعه مدني. مدني شنو؟ حصلوا بني لنك عمارة من هنا للخرطوم، ما كبيرة يا أخوانا؟ وكده للسماء 1000 دور، ما طويلة، لكن قلنا على شرط تسكن فوقها براد في الدنيا، بس ما في إلا إنت بطية فيها يا أخوان ما خير منها، لأن الطبيعة تعطيك ربنا صمم شنو؟ مدني. مدني معناتها شنو؟ وحشة ما بتقبلها إلا يكون شنو؟ تعنس بالناس تقعد معه. عشان كده شنو؟ ما في الله سبحانه وتعالى هو الموصول بهذا الصفة، ما في إنسان عنده صفة بتاعة الإطلاق في الغنى إلا هو. القادر الغني بالإطلاق مرشدنا من فضله وجوده بصنعه المعرض عن وجوده. الله عز وجل هو اللي أرشدنا، وإرشاد لنا قال من فضله، وإرشاد لنا من جوده. ها أرشدنا لشنو؟ أرشدنا لصناعته، الصناعة بتاعته هي اللي أعربت عن وجوده. يعني الله سبحانه وتعالى عرفنا عن ذاته بشنو؟ بمخلوقاته. يعني الله عرفنا بمخلوقاته عن ذاته. المخلوقات بتقول لكم شنو؟ الله بيقول لكم أعرفوني بمخلوقاتي. وقع عليك يا شيخ؟ أيوة. الله قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم، حتى يتبين لهم أنه شنو؟ الحق. كده هو زي ده. يلا، فالآيات هي اللي بتدل، دي الآيات الكونية، وليس المراد من الآيات شنو؟ القرآنية. إنت آية كونية، السماء آية كونية، الهواء، المطر، السهار، الكون ده كل الوجود ده اسمه آية كونية. الكون ده ناطق بلسان حاله بيقول شنو؟ الله فيه والله واحد والله على كل شيء قدير. كده يا عزيزة. عشان كده قال ربنا أرشدنا وعرفنا من فضله وجوده، عرفنا الله سبحانه وتعالى. وكيف عرفته؟ دائما أهل التوحيد بيذكروا الكلام بتاع الإمام بتاع العربي، قال: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، أما تدل السماء ذات البروج على الخبير البصير أو السميع البصير؟ قال ما شفت لك بعر إلا يكون في البعير، كما في البعير قال بعر أصلا هذا، وكان شفت لك أثر أصلا في ناس ما شفت. كيف قال شوف السماء دي بنجومها بكواكبها ما بتدل على أنه في رب سميع بصير كده تعرف ربنا أرشدنا بشنو ما عدينا هذا ما عدينا الدماء لعلا من فضله ولاش من جود وذكرهم عرشدنا لشنو بصنعه صناعة الله عمل شنو المعرف بمعنى البين صناعة الله سبحانه وتعالى أن وجوده هي اللي دلت على أنه إلا موجود. فبما عرفتم أن الله سبحانه وتعالى موجود قلنا الآيات اللي نسب علينا الكونية هي اللي دلتنا على أن الله سبحانه وتعالى موجود. الفلاسفة موجودين قبل الإسلام وفي الفلاسفة مع الإسلام وبعد ما جاء الإسلام، الفلاسفة كانوا قبل الإسلام بيجوا يبحثوا عن الوجود ده الخلق وشنو، يشتغلوا كده يقول يفكر 50-60 سنة يصل لنتيجة على أنه الكون ده في قوة كبيرة محركاه ما بيبقى براه، لكن هي شنو ما معروفة. قلنا لهم العقل براه وما بيستقل في معرفة الله عز وجل، عنده مستوى زي ما العين من هنا ما بيشوف الخرطوم إلا كرامة لولي أو معجزة لنبي، شايف إذا عبدته كنت سمع الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. لكن المخ برضو نفس الشغلانة عنده حد في التفكير يصل لهم ما يترس، عشان كده شنو لو كان العقل براه بيصل لمستوى أن الناس تعرف الله سبحانه وتعالى بدون الرسل لما كان نزلت هذه الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن العقل براه ما يستطيع، فمن هنا عرفنا فساد معتقد المعتزلة اللي جعلوا أن العقل براه يكفي في معرفة الله وإن لم يبعث الله الرسل. شايف قال سبحانه جل عن النظائر وكل ما يخطر في الضمائر، مدح الله عز وجل سبحانه. كلمة سبحانه أهل اللغة العربية يقولوا لها شنو يا أخوانا، فتنزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به، عشان كده بقت من أفضل العبادات. ربنا قال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، خير ثواب وخير شيء تتأمل. تتأمل شنو يوم القيامة؟ والله بتأمل لمش نلقى لي يعني ميزان بتاع الحسنات ملك كل يا هو شيء بتتأمل وبتلقاه. الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله بيعجب، عشان فيها تنزيه الرب، يعني لما تقول سبحان الله أي هذا ما بتليق مع الله أنت شفته، عشان كده قال سبحانه جل عن النظائر ربنا ما عنده نظير، نظير وشبيه ومثيل كل ربنا سبحانه وتعالى ما عنده. النظير ما ناس شنيا قلنا الشبيه والمثيل ما عنده، طيب ما عنده زيه، ها ممكن أنا أخذ حاجة في ضميري سبع الله قال وكل ما يخطر في الضمائر، هاي الضمير بتاعي ما مركب أوعى ما يركب ليه، كان ركب ليه جدا تكون عابد شنو صنم، لأنه الضمير الذي بيركب حاجة شافة أو حاجة ممكن يشوفها. الله سبحانه وتعالى لا شفته ولا في إمكان عقلك يوديك لمستوى كونك شنو، ها تصوروا كده يا وزيلا، عشان كده شنو كل ما يخطر بضميرك يبقى شنو ضمائر هو الله سبحانه وتعالى. وعشان انت تقتنع تعرف ربنا خلق لنا المكونات دي كلها بتاعت الكون اللي قسم علينا جسمين، مخلوق الله جعلنا ممكن نعرف عنه ومخلوق آخر تدق راسك فيه وتطلع ألف سنة تفكر تعمل تعمل ما تقدر تعرف أنه أي حاجة، مخلوق على اثنين، واحد تعرفه ومخلوق ماله ما تعرفه على الإطلاق. أيوة الروح هو موجود على الأرض ولا في السماء؟ قاعد في الجسد يعني في الدنيا هنا في عالمنا هنا بتاع الدنيا وفي عالم ولا في عالم الآخرة؟ في عالمنا. ها ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. القرآن بيدي على أنه شنو شغل إلهي. العلم الحديث بعد ما جاء شرق وغرب وعمل الشبكة العنكبوتي وعمل وعمل وعمل أي حاجة القلب بتاعه شنو اتكسر وانتهى، ما قدر يعرف عن الروح زي ما قال فهد الشريعة، ما تعرف عن ما يعرف سر الإله، ما تعرف. يلا الجنة وصفها الله سبحانه وتعالى، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، الآيات أها ربنا سبحانه وتعالى يصف لنا حور عين حور مقصورات في القيام أوصاف الجنة، لكن بعد النبي عليه الصلاة والسلام قال زي ما القرآن قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين، جنة عليه الصلاة والسلام قال إن الله أعد لعباده ما لا عين رأت، ده موضع الشاهد أشياء، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كله الحديث يقول الجنة مبنية لبنة واحدة البلوكة واحدة ذهب الثانية الفضة، تقول خلاص ما دام بلوكة واحدة ذهب والثانية فضة وعندها شجر والنحر بفوق ما منهر له الوطا، خلاص أنا وراه رسول الله قال ما تعرفها كله ما تعرفها ده مخبوق ما تعرفه، عشان كده ما تخش في ذهنك أن الإله تتصوره، كل ما يتصل لما يتشنه ليس بوصف لله رسوله، المخلوقات يرثوها كلها مخلوقات ما يرثوها خلاص. وأفضل الصلاة والسلام لمن حوى جوامع الكلام، مدح النبي عليه الصلاة والسلام بأحسن المدح، أفضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم الحوى بمعنى الجمع وضم شنو يا أخوانا جوامع الكلم، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا قال أوتيت جوامع الكلم، هناك يقول شنو في بداية الحديث فضلت على الأنبياء بست، أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وحلت لي الغنائم وجُئلت الأرض لي مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. جوامع الكلم معناه شنو؟ كلمة واحدة يقولها النبي عليه الصلاة والسلام تكون عندها معاني كثيرة متعددة، الناس يجوا في تفسيرها وتحليلها يقولوا وقيل معناها كذا وقيل معناها كذا وقيل معناها كذا، يصل آخر حاجة لما حتى اسمها الله أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيات حديث مولانا حديث شنو؟ لا ضرر ولا ضرار فيه 40 قوم، آخر حاجة انتهى علمه من أجله الله أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل القرآن على 7 أحرف ها فيه أكثر من 40 قول، آخر ما حتى وصل إليها الله أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه جوامع الكلم، وكذلك جوامع الكلم بمعنى الكلمة الواحدة النبي عليه الصلاة والسلام يقولها تاني ما داير الزيادة كان فرتقوها براها تبقى شنو قائلة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من مفورة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، القضاء كله تقرأه 1000 سنة بس يدور حول هذا الحديث، قاضي ومحامي وإيه كله يدور في حديث واحد، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، خلاص هذا هو السلام انتهى بس. عشان كده قال أنه النبي عليه الصلاة والسلام حوى شنو مجموعة الكلم، قال وأفحم الحق ذوي الأذهان وأفحم الخصوم بالبرهان، النبي عليه الصلاة والسلام أفحم الحق ذوي الأذهان، الحق ده النبي عليه الصلاة والسلام فحمه لأي ذو الذهن، أي ذو الله كتب له الهداية النبي فحم الحقيقة وعرفها وعطاها ومشى عليها، وأفحم الخصم، والخصم النبي عليه الصلاة والسلام أفحم، الإفحام هو كونك شنو تديه خد لاما ينقطع بالبرهان كده وزي ده. وحظ كل الناس أن يقولوا شهادة تزكو بها العقول، كل الخلق النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هاجينا بعدين في شرح الطحاوية على أنه الإيمان بيبقى شنو بالقول، قالوا ولو لم يكن هناك شنو فعل، بمعنى أن الإنسان يصير مؤمن بآمنت وإن لم يعمل، المسألة ليش نو هل يندرج تحت الإيمان مسمى شنو العمل الصلاة والصيام، هل هي من الإيمان ولا مكملة ولا المتممة، حجينا إن شاء الله المسألة، لكن هنا شنو قالوا أفحم الخصومة بالبرهان وحض كل الناس، الحض كونك تشجع الواحد يقول الكلام ده شنو بكل قوة وبكل شنو أهمية أن يقولوا شهادة تذكو بها العقول. النبي عليه الصلاة والسلام ده الشيء ورد عنه في السنة النبوية. الله رسله وناس كان حال معروف وناس كانوا متعودين على ما هم عليه. فبيجي النبي عليه الصلاة والسلام في المواسم بتاعة الحج والناس كانت تجتمع في مكة للحج فيقول لهم أيها الناس قل إني رسول الله إليكم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أيها الناس إني رسول الله إليكم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يقول لعم أبو طالب ها قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله يوم القيامة. ها عشان كده قال أنه أمر الناس أن يقولوا الشهادة دي تذكو بها العقول. عقول الناس بتبقى ذاكية تبقى ذكية تبقى فاهمة عندما شنو تأخذ بيت شنو أقولنا شهادة الإسلام في إشارة لأن شنو أقولنا المؤمن ده إلا كان ليع نفسه شغال بشنو أقولنا اشتغال بالشرع وشغال بعوله. الخواجه شنو شغال بحاجة واحدة بس وعليكم والله عنده مخ وعنده مخ بتاع المسلمين فوق ده مخه قدر المخ بتاعه كان قرايه قراته قراء المسلمين قروها كان شي فيه مخ المخ لكن هم فاتوه بالدين. القرايه اللي انت بتقراها بتاعت العلوم الدنيويه دي سواء كانت الطب او الهندسه او الجيولوجيا او الفيزياء او الكيمياء او اسمها علوم تجريبيه بعد فتره ممكن يظهر لك خطا النظريه اللي انت مشيت فوقها. اما الشريعه شنو يا اخواننا لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. انت عندك ده المضمون جد والتب ما دار لانه يضربوه لما يضربوه منتهي خلاص كده. هو عنده شنو واحد ظني ومرات شنو ما واحد قطعي ومرات شنو ظني. ايوه فمن اجاب نال خيرا جد له ومن ابى اذله وجد له. يلا في اختلاف هنا في النسخ في الحته دي. قال اي زول اجاب قال نال خيرا. فانعجبت النبي عليه الصلاه والسلام قال بتلقى له خيرا. النسخه بتاعتكم تقول شنو جزل بمعنى يثيب ثوابا جزل. ها والنسخه بتاعتنا ها وشرها شراح كمان على ذلك نال خيرا جد له. الشارع يقول خير يتجدد لك خير ما منقطع حس في جاء ثاني بعدين يجي ثاني بعدين يجي ما نقدر نقول خيرات الشريعة ما بيها أخوانا خيرات الإسلام ما متجددة كل يوم جاي وعليك ولا ما أعرف جد له معناه تصيمه وجد له معناه يتجدد لك. ومن أبى كمان شنو الزول اللي أبى ها أذله وجد له. ومن لم يجب توأم فللسيف طاقة الزول الأبى أذله. النبي جعل يبقى ذليل وجدله رماه فوق الجدال اللي هو فوق الأرض. فصلت هنينا وصل فهدا وصل بدرا حصول حتف لهم أدحى من الوخر كده يا زيدا الزول الأبى كده يا زيدا يقول أمرت أن أقاتل الناس جميعا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وحده رسول الله وفي رواية حتى يقولوا قول بس فقط صلى عليه الله من حق اعتلى معاله وصعده ومن تلا. يلا يعني يا رب اجعل صلواتك واجعل رحمتك عشنو اجعل صلواتك واجعل سلامك على النبي عليه الصلاة والسلام طول ما الحق اعتلى على الباطل. والحق دائما بيعتلي على الباطل يعني معناه صلى على النبي شنو دائما. طيب تصلي عليه براو صلي عليه مع آله آله براو مع صاحبه ومن شنو كمان ومن تلاهم التابين لهم جسان لا يوم الدين يرسلهم كده دائما دع لا ياسو مذهب على مذهب بتعنى الصلاة تجوز على غير النبي صلى الله عليه وسلم وغير أهل بيته بطريق التبعية لا بطريق العصارة وإن الآخرين تجوز بالأصالة أيضا. قلت بانا جدا في المسألة وقريناها في شرحنا للبخاري وفي شرحنا لسيد مسلم. في ناس قالوا ممكن تقول شنو اللهم صل على فلان ابن فلان باسمه بس كده مستقل مستدلين بحديث البخاري في الصحيح. قالوا أبو أوفى جابوا للنبي عليه الصلاة والسلام الزكاة بتاعتهم قال لهم شنو اللهم صل على آل أبي أوفى البخاري حديث مسلم برضه. الشراح البخاري شراح مسلم هنا بيحكوا أقوال الشراح من أهل السنة والجماعة. قالوا يجوز الصلاة على خير النبي استقلالا بمعنى بدون ما تركوا النبي تصلى عليه رأي صدر الله الحديث. وبعدين قالوا لا يجوز مع أنها بقت شنو قال لأجل أنها بقت شعارا للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني لما تقول اللهم صل على محمد تقول آل محمد تقول أصحاب النبي تقول والتابعين ومن تلاهم بإحسان إلى يوم الدين. ده قال اسمه اسمه بالتابعية تابعين لهم لكن ابتداء لا يجوز باسم البعض ولا باسم الآخر مسألة فقهية ما هي الكلام. وبعد فالعلوم ذات كثرة وبعدها له مزيد أثرة. العلوم كثيرة وبعض العلوم يا أخواننا شنو قال عنده مزية الأثرة بمعنى شنو الاختيار. يقول آثرت الشيء بمعنى اخترت وفضلت. بل يؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال العلوم كثيرة ها لكن بعد العلوم أنا كثيرة ما تضيع زمانك بشنو إلا في حاجة تكون مهمة. يقول أنا هذا علم الفلاني خلاص ده محفوظ في كتاب علم الفلاني شوف الحاجات المهمة عشان تحفظ وضع. ونوعت إلى اعتقاد وعمل والأول الكلام مستدل الأمل. العلوم قال لما قال كثيرة وبعد عنده مجدية بتاعة الأفضلية قال منوع العلوم إلى علوم بتاعة اعتقاد وعلوم بتاعة عمل. علم الاعتقاد هو علم التوحيد علم العقيدة علم أصول الدين علم التوحيد علم الكلام علم العقائد علم الوحدانية ده كل اسمه ها. وأما علم العمل هو العبادات والمعاملات دي الفروق مثلا المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة بها الفروق. والأول الكلام اللي هو شنو قال ونوعة إلى اعتقاد يقصد كلمة اعتقاد بها الأول. قال ده وذات الله جنوني هنا من العلوم إحنا دائما نتكلم في علم واحد هنا ما في العلوم كلها. والأول الكلام مستدني الأمل ده بيقرر لنا الشد اللي إحنا دايرين منه. مستدني اسم الفاعل من أدناه يبنيه بناء بمعنى قربه ها. مستدني الأمل معناه بيقرر له شنو بيقرر لك الشد اللي إحنا دايرين منه وين التوحيد. طيب علمنا يا مولانا الشيخ أحمد المغري قال وكل علم للمزية اكتسب فالفضل من معلومه له انتسب. أي علم لديناه اكتسب المزية ما اكتسب المزية إلا لحسب الشل هو انتسب له. يعني علم الطب مزيته بحسب مستوى الطب ها. علم الهندسة مستواه بحسب علم الهندسة ها. وعلم التوحيد مستواه بحسب علم التوحيد. يبقى شنو طيب اللي بيساوي التوحيد؟ ما في عشان كده ما في علم شنو يساويه. عشان كده الناس ما تسأل من تكرار المسائل التوحيدية وتكرار دراسة الكتب العقدية لأنها بالغة الأهمية. فهمني يا شيخ؟ قال كل علم للمزية اكتثر فالفضل من معلومه لأنه في علم وفي معلوم. التوحيد ده عبارة عن علم. العلم جواه شنو؟ معلوم. معلوم شنو؟ معرفة الله سبحانه وتعالى. إذا اكتسب العلم ده شنو؟ المكانة دي بحسب الشيء اللي تضمنه جواه دي الأهمية بتاعتي يا شيخ. ها لا بحسب انتسابه. وعلم أهل الدين مشهور الشرف وخيره المنثور ما له طرف. علم أصول الدين، علم الكلام، علم التوحيد ده قال شرف مشهور ما بيقول يقول لك العلم ده ما عنده شرف. ها وخيره المنثور عنده خيرات كثيرة مفرشة على الناس. قال ما له طرف، طرف نهاية ما عنده، ما عنده أطراف، ممتد بلا نهاية كده. نهاية كده تعلمها تقول والله بتوهيدك لعله بتصل لمستوى كذا كذا خير بتاعه فعلته ما عنده نهاية. وليش نمو الآن اللي نبدأ بيقدر بيقدر؟ قال كيف؟ وكيف لا وهو المفيد للورع علما بمن أنشأهم وصوره. لا تستغرب ما تستغرب من ذلك لأن العلم ده يفيد الورع اللي هم المخلوقين كلهم دار يوريهم علم بمن أنشأهم، خلقكم منه وصوركم منه، أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء في أي صورة ما شاء ركبك. ربنا سبحانه وتعالى يوريه السلام كده وردانا لعلينا شنو خلقكم من نطفة ثم من علقة ثم من مطقة مخلقة شنو وغير مخلقة كده ربنا يورينا العلم ده. وقال والذي خلقكم شنو أطوارا صور نطفة وعلقة ومطقة إلى غير ذلك. ويلا ربنا سبحانه وتعالى يقربنا ب يعني نفسه وذاته وحكمه على البرايا انحتما وبالنجاة فاز من له انتما. قال حكمه حكم هذا العلم قال حتما على البرايا، على البرايا انحتما فيه تقديم وتأخير، يعني محتم على المخلوقين كلهم يبغوا علم التوحيد، مش إلا بالضرورة تعرف المصطلحات كلها اللي يعرفها فكي عبد الله وفكي عبد الرحيم، لا لا لا، ومش بالضرورة تعرف الأشياء اللي يقول ما تريد كلها والأشعر، لا لا، لكن في مبادئ أنت لابد تعرف عقيدة المسلمين أن هي أقل شيء، الله فيه، الله موجود، الله واحد، الله كريم، الله قادر، الله على كل شيء قدير، دي عقيدة تجم كاملة، عقيدة كاملة كده عقيدة. أما لو إرثت اليقول الماتريدي واليقول الأشعري واليقول المعتزلي واليقول القدري والجبري ولا من تقدر تفرز زي ده ليكون مستوى كبير، فعدت شنو بتكون بتعرف الله بيقين أكثر من الزول اللي ما بيعرف المعرفة دي. لو الدنيا كلها اعتقدت حاجة انت ممكن تعتقد حاجة غريبة، لأنه الجدول بتاع الرياضيات إنك انت ما بتكدر السكر ثلاثة زاد عليها ثلاثة الناس كلها بتمر خمسة بتعترف، يعني ما عايزين تعترف، قالوا خمسة نقصوا منها أربعة، قالوا فاضل اثنين تعترف، يعني لا. كل الدنيا لو قالت انت ما بتعترف لأنه ده جدول ثابت عندك، دي الفائدة الأولى بالنسبة لأنك انت لما تعرف فلان قالوا فلان قال. الفائدة الثانية شنو؟ العبادات، الله بيديك العجر بقدر معرفتك لله سبحانه وتعالى، بقدر مكانتك عند الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف الصحابة قال هم ذات لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. إذن ديرك لما كان شنو في وقت الصعب بحسب الصعوبة الله أدوه أجل شنو أكثر من ذلك. ثم الصحابة ذاتهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أهدكم مثل أهد ذهبا ما بلق مد أهديهم ولا نصيبهم. أهد ومد واحد منهم يفوزنا، يعني الفرق بين عجرك وعجر الصحابي شنو مليارات او يعني شنو فوق المليارات من التضعيف. ده شنو يعني يبقى التضعيف ده شنو؟ التضعيف ده بحسب معرفتهم لله وبحسب مكانتهم. لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم بتعرف معناها في العربي، تعرف معناها في النحو، تعرف معناها في التوحيد، تعرف معناها جدليا، لو قالوا كذا مكتبك، لو قالوا كذا شبحك، لو قالوا كذا كله تفرد يختلف الأجر بينك وبين الإنسان المعجزة في الفائدة. هذا قال لك ما نبتلي بحاجة، لا لا لا لا، لابد أن تتصل لمقام يكون شنو تعرف الصح من الخطأ وتقدر تسليل الشبهة. عشان كده قال وحكمه على البراين حتم وبالنجاة فاز من له انتمى، أي زول انتمى انتصر لهذا العلم قال فاز فوزا عظيما ما في مستوى فوقه. لشنو؟ لأنه بنوره ينقذ من ظلمة تقليد فنفقه ضمن، بنور التوحيد قال بتنقذ نفسك من الظلام بتاع التقليد، يبقى النفع بتاع علم التوحيد قال مضمون ضمن خلاص، ما تقول لا ممكن نتعب وما في أي فائدة، لا لا مضمون الفائدة، تقول ما نتعب لا لا ما تعب ما كل شنو ينصب لك من صالحه. وكم به لعلماء الملة من كتب بالقصد مستقلة، كم علماء الملة قال لك وضعوا كتب في التوحيد مستقلة كثيرة بتدين شنيع قلنا التوحيد. أقدم كتاب عندنا في التوحيد الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، الآن هسه الآن قاعد موجود معانا شره ألم من علام الأحناف مل علي القارئ، شره في مجيليد. ثاني من الكتب القديمة في الكتب الستة بيتكلموا في باب اسمه باب السنة، زي أبي داود في آخر جاب باب السنة، زي ابن ماجه في السنن جاب باب السنة، زي كده درزلة. البخاري عمل في الصحيح كتاب التوحيد وعمل كتاب الخلق، والإمام مسلم عمل شنو في بداية كتابه؟ عمل كتاب الإيمان. يلا دير كلهم شنو يا أخوانا، دير أرباب القرن الثالث وضعوا أبواب لكتب في العقيدة، دي الكتب القديمة هذا في العقيدة. شويتين طوالد الإمام أبو جعفر الطهل وعمل متن العقيدة التحاوية. يلا الناس ينكبوا فوقها وعجموا على أنه كل ما فيها شنو مقبول. لمن تزايد الأمر شوية الطهاوي والأشعري كانوا معاصرين بعض. يلا قام الإمام الحسن الأشعري وضع التعاليف والتصانيف بتاعته الكثيرة ومن عليها الدنيا. أبو منصور الماتريدي من التراث اللي خلاه لنا اللي بيعبر لنا عن عقيدته شرح القرآن هسه الآن مطبوع في 10 مجلدات، ما بنا يتحدث عن التوحيد إلا وذكر فيها عقيدته هو. سماه تعويلات أهل السنة والجماعة. ده أبو منصور الماتريدي، تراث كبير، كتاب في 10 مجلدات هسه الآن مطبوع. يلا وكذلك ترك لنا كتاب في التوحيد بيجي في حجم شنو مجيليد، سماه التوحيد للماتريدي. فلما الناس شافوا الشيء في تفسير الماتريدي وشافوا الشيء في توحيد الماتريدي وتفسيره لقوه أين الشيء الموجود في التفسير بتاع العقيدة بتاع الأشعري. طيب الحاصل شنو نقول؟ الماتريدي والأشعري عاشر في زمن واحد. اتوفى الأشعري في 328 وقيل 330 والماتريدي 333. الأشعري اتولد 260، أما الماتريدي ما تعرف أنه اتولد 200 لكن اتأكدوا على أنهم عاشوا في زمن واحد. واللقاء بيناتهم ما حصل، تلاميذهم لما جاءوا فيما بعدهم لقوا المذهبين بيضربوا في شنو في حتة واحدة وجعلوا المذهبين مذهبا واحدا. فهمنا في التفسير هذا؟ إذا هم تعرفون هذا إن شاء الله. أيوة قال عشان كده أسمع الكلمة اللي قال وكم به لعلماء الملة من كتب بالقصد مستقلة. فقه الأكبر لأبي حنيفة، أصحاب الصحاح والسنن في كتبهم دي اسمه أبو عمل أبواب التوحيد، ثم جمنه أبو جعفر الطحاوي عمل العقيدة التحاوية، وفي نفس الوقت تصانيف الإمام الأشعري برضه موافق عليه، ويبدأ بغالي شنو التوحيد الماتريدي. يلا تعال مما تجي في القرن الرابع بدأت الرقعة شنو تتسع والتصانيف تبقى كثيرة. يجي في نهاية القرن الرابع أحمد بن حسين البيهقي الأسماء والصفات كتاب الاعتقاد على مذهب السلف على السنة والجماعة. ها من شيوخه هناك بغالي شنو الباقلاني بغالي في أبو بكر بن فورة من شيوخ البيهقي، في من شيوخ البيهقي شنو برضو كذلك أبو داود الخطابي، دي كلهم يتكلموا في التوحيد. من شيوخ البيهقي الإمام الحليمي كذلك، يجي شويتين الإمام الغزالي، شويتين يجي سعد الدين التبتالاني، شويتين لحد ما يجي شنو محمد بن محمد السنوسي. يلا التصانيف ملأ بها الدنيا، عشان كده قال الكتب كثيرة. قال لكن شنو بالقصد مستقلة، مستقلة بالتوحيد بس. ما بين منثور ونظم يختصر جناه من مطول ومختصر. الكتب الموجودة المعلبة دي واحدة منثورة واحدة منظومة، يختصر يعني فرع تجر يعني لما تمسك الفرع حتى لو يكون عنده فاكهة تجر عشان ما تاكل تسوي شنو حصرت ما ناجري. امرأة القيس المعلقة قال شنو حصرت بفودي رأسها فتمايلت علي، حصرت بمعنى شنو جرين. بس حصل في ستار كده خاتنه قدامك وانت مسكت كده معناه باعتبارك شنو حصرت. حصرته بمعنى شنو جنيته بمعنى ميت. عشان كده قال في كتب منثورة ونظم يختصر، يعني كتب المنثورة والنظم قال الناس يجنوه جناه بمعنى ثمار بدعته، في واحد مطول وفي واحد مختصر. من الكتب المنظومة قرينا في هذه الحلقة يا أخوانا قبل عدة سنوات، يمكن قبل أكثر من 10 سنوات، كتاب بدء الأمالي للعلامة الأوشي في العقيدة الماتريدية. يقول الأبد في بدء الأمالي بتوحيد كبدر في العالي إله الخلق مولانا قديم إلى أن قال ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن وانتقاله، وهو اللي قال فوق أيضا فينسون النعيم إذا رعوه فيا خسران على الاعتزال. قريناه في الحلقة دي، هل هو من جمل الكتب المنظومة اللي كتبت في هذا المجال. وأما المنصور يا هل ذكرنا منها شنو طرف كده. طيب إنت بتعمل شنو أحمد المغري؟ قال وإني ملت إلى اتباعي لهم وإن كنت قصيرا بعيد. قال ما عندي هاي جديدة، ملت لكون دار نتبع الأئمة السبع غيره، وإن كان الباع بتعيش نقى سيروني. قال الباء والبور، الباء شنو يا أخوانا؟ أرض اليدين بس. قال الباء بتعيش نقى سيروني، هذا قال ذو القصير كده بس. دم نقى القصير ده الشيخ عبد العزيز قال هو قصير ولا منو ده؟ واحد قال انا قصير، قال انا ما في قال قصير بس عشان كده ما بقدر بسوي الشغل اللي بسويه لو ما كنت قال قصير البعض. فجئت في المقلب الوحيد بنبذه تنظر في التوحيد، سميتها اذا اتدجنا لكونها اعتقاد اهل السنه. بس جئت للمقلب الداير منه وسميت اذاعه الدجنة. الدجنة جمع دجنة، والدجنة هي الظلام يعني بالدوي الظلام، وهي اعتقاد اهل السنه والجماعه بس لكونها اعتقاد اهل السنه. وذاك متين ولا انا كتبت، وذاك لما ان حللت القاهره بعد الوصول للبقاء الطاهره. ما قلنا لما طلع من بلد تلمسان بتاعت المغرب دي جشنو مصر، من مصر شنو مشى بيت الله الحرام، ثم زار النبي عليه الصلاه والسلام، وثم بعد ذاك لارض الشام، ثم بعد ما رجع داقل وبذلك. وذاك بعد ان حللت القاهره بعد الوصول للبقاء الطاهره، بيكسر بعد ما مشى مكه والمدينه رجع القاهره ثاني وانتظر للتدريس. كلام ده بكم من 400 سنه الا سنتين او ثلاث سنوات. يبدا هو كتبت الكتاب ده هنا. انت في القاهره، انا الفت الكتاب ده في القاهره منتقدا ان مظهر المغموري ها مسترشدا بالازهر المعموري. منتبذا لمعنى مشد بعيد عن اهله، فنبذناه بالاراء وهو سقيم. النبذ بمعنى البعد هنا، منتبذا عن مظهره يعني مشد بعيد من الحته اللي لنا زحرت فوقها واللي اتولدت فوقها، اللي هو بعيد من المسار بلدي. المعمور بمعنى البلد اللي فوقه ناس وفيه سكان وفيه وفيه. مشد وين؟ قال استرشدت بالازهر المعمور بالعلم وبالحركه، لان النسر لان مصر والازهر يا اخوانا شنو؟ الناس قبل 1000 سنه كانوا يفرق هناك عشان يمشي يا شيخ. قبل 1000 سنه شغلات هذه ودوله في العالم الاسلامي ولا في العالم العربي ما مشت قبل في الازهر مالك؟ ما في ولا مرش. ناس المملكة في السبعينات بس مش ناس الأزهر عندهم، السبعينات فقط مش ستينات، السبعينات من هذا المجال اللي كرعنا سبعينات فقط بس مشروع اليوم الجامعات كده ولا السبعينات بس فقط. وذكرنا قلنا في كثير من المناسبات، المناسبة خلت أنه ما في كم كبير من الناس في مكة والمدينة، وفي كم كبير من الناس في العراق وفي الشام وفي مصر شنو. فقلنا المناخ بتاع البلد ما بساعد للدوله بتاعتكم السودانيين. اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع من بيتك المحرم. لما تجي في مكه تقدم الوظائف بتاعت الحج والعمره الا تسافر، الشغل تشتغل ما في بحر ما في مويله تزرع من النيل والتصرف زراعه ما في، وما في امتار تستمر تزرع فوقها، وما عندك بعيد تسوي شنو في البلد؟ تقعد ما في تكيه، دراويش ما في تمشي تاكل كثره ما في، يبقى تجاره بس فقط في المواسم. عندك تبي تشتري تقول لا، العلماء بيجي يقولوا في مكه الناس بيرحلوا لانه الظروف ما بتساعدهم. المدينه برضه شنو قريبه من هذا وان كانت احسن من النهر. اما ارض الشام العيشه هناك سخيه رقيه، شكل الكثافه السكانيه كانت شنو يظنها ها، لان هناك فيها ما فيها من الأشجار والثمار. ومصر برضو كانت كذلك، عشان كده الناس المجتمع بيجي شنو كثير في الوقت ده. عشان كده قال أنا مسترشدا بالأزهر المعموري، ودائما بتذكر الناس قلنا الأزهر عنده الأزهر ده قال هو الجامع المشهور في مصر المحروسة، وهذه يعني نيته قال في المجاورة المعنوسة جريا على آلة أهل الكمال في لزوم الطريق. والزول اللي بدأ وأسس الأزهر بسموه جوهر القائد، جوهر القائد هو اللي أسس الأزهر الشريف. كان فيه الفاطميون اللي هم الشيعة، وجو الأشعريون غلبوا منهم، انتصروا هنا صلبوا منهم، وكان في مشاكل سياسية ولا دينية ولا فيها ضرب السيوف، استلموه وبقى الأزهر الشريف موجود شنو عندهم الفترة كلها. هذا ما يتعلق بهذا. الشيء الثاني للمعلومة الناس يعرفوا، قلنا لو خدتنا العالم الإسلامي كله والعالم العربي في كفة وخدتنا الأزهر الشريف في كفة وبراه يأخذ كم 90%، وبراه يأخذ كم 90%، ما تقول دولة في إفريقيا ولا دولة في آسيا. الكتب اللي بتبروها كلها إلا كما كتاب الشريعة هو طبع وين وصنف وين هناك ذات جاء منه. وأي كتاب عندكم له في أي دولة إسلامية بتبروه شنو ها أساسه هنا عندك شنو. عشان كده أنه الاعتراف بالفضل على الفضل ده من شيم بتاع شنو أقلنا الكرماء، وكان من مني مزكي النية درسي به الأقل الثانية من فضل الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى ده من مني هو اللي بزكي النية، النية بتاعتك ربنا يطهرها. قال أنه الله جعل لنا درس به للأزهر الشريف الأقائد الثانية بما نضى فيها فرام مني بعض أهل الفن نزلي لها بحكم حسن الظن. أنا قاعد في الأزهر من درس العقيدة، واحد قال والله مولانا الكلام اللي يقوله ده لو نزلت لنا نظم كان نتفذيه ونفع كده يا هوليا. قال حسن النية منه. قال ونفت للذي انتهى بأهلي لأنني ذو خطأ وجهل. الشلي انتهى المنهى بمعنى المال مال ليه وطلب مني. قال أنا ما أعلم لكون معلق الكتاب لأنه سنعرف أن عندي أخطاء كثيرة وعندي جهل برضه، فأعلم لك كيف. لكن فازداد حثه علي ونما وقال لجعل مثل هذا مقنما. أيوة ازداد حثه، الحث هو شنو يقول الأمر بقوة ها. ونما وزاد وقال يا مولانا اجعل هذا مقنما، انت تكتب كتاب في هذا الباب والناس يجي يدرسوه من هذا آخر الدهر والناس يعرفوا التوحيد عبرك، انت تلقى أجر كثير، اجعل غنيمة تقتنيه. قال كلامه ده شنو حرجني وقمت وضعت الكتاب ده. فلم أجد بدا من الإسعاف مع كون رسم العلم غير عادي. قال بما قال الكلام ده بجد ما اني ما أعرف من كون شنو نسعفهم نعمل لهم كتاب، مش نسعفهم عشان انهم حالكين، لا رسم الدين قائد مرعاها قائد موجود، لكنهم دارين المساهمة بتاعتي برضو عشان يزدادوا وينتفعوا بها. والله أرجو أن يكون ذاك من فعل جميل من رياء قد ذاك من فعل جميل من رياء قد أمين. يسأل الله سبحانه وتعالى أن فعل يكون شنو أظن قد أمين من الرياء ومن كل شنو ما لا يكون فيه شغل لله عز وجل، أن يكون ذاك من فعل جميل فعل كويس ويكون شنو من رياء قد أمين يكون معمون أن يكون راعوا به النار بل قدرة الله عز وجل. وأن يثيبني به يوم الجزاء ومن وعى أو خط هذا الرجزاء، عشان الله يديه به يوم الجزاء العجوز. ومن وعى الفيم الكتاب أو خط الكتب هذا الرجل ذا كله الله يديه شنو العجوز. ويبذل المواهب السنية ويسقف الراجين بالأمنية. كان داير تعرف الفرق والتفاوت بين مراتب الناس في الأجر، وقلنا لما نقول فلان أفضل من فلان هذا الأفضلية تأتي نتيجة لكثرة الأجر. طيب دزول أمل كتاب قراه كذا مليون نفر واستفاد منه كذا مليون نفر عبر التعليم، انت ما عندك ولا واحد، يبقى ها إفادتك وإفادت واحد يا شيخ يبقى ما واحد، يعني في لحظة واحدة في ثانية واحدة هو بيخش عليه يعني ما لا يلمه من الأجر. انت في نفس الوقت يوم كامل ما جاك الا قدر اللي انت عملته، وذلك شنو شغل الشغالين. قول الشافعي ترى الشافعي ده 700 سنه مما وضع لحد يوم الليلة ليلة نهار الناس يقدروا هو منظومة وضعوها في علم القراءات بقت يجنوا في الدنيا نمرة واحد حسا أجل يعني يكون كم يا رب الشيخ صغير فوق العالم طيب يكون بينك وبين شنو انت قريب ليه بالترين وبالثلاثة انت تقريبا الفرق بين السماء والأرض والإمام مالك أما المذهب منذ زمن لحد الآن 1250 سنة الناس يستفيدوا من مذهبه يستفيدوا من تقاريره وخطواه كيف تفتكر يكون ما دام الحديث قال الدال على الخير كفاعله أجر مالك يكون كم يا مولانا طيب يبقى أجر كثير إتوه كدقارب أجرك وأجر شنو ماذا ما هي هذا مغامرة عشان كده تعرف أن التفاوض بين الناس في جميعهم يا شيخ ما بكثرة الأهل ولا بكثرة الفلوس ولا بطول الكسف لا لا لا عشان كده قال ويزل المواهب الثانية ويصرف الراجين بالأمنية فالقيس من إنعامه قد وقف على البرايا وهو حزبي وكفى يعني يثني على الله عز وجل الذي شني أقلنا يعني أنعم علينا وأن ننزل لنا الغيس والمغيس بقى واقف علينا فكف كوقف الغيم أسبل منكرا وكفى القيس بمعنى حطل يلا فالقيس من إنعام الله عز وجل وقف علينا على البرايا المخلوقات كلها والله قال عز وجل مقدمة الشيخ بعد المقدمة الأولانية دي مقدمة تتعلق بالمصطلح مصطلح الكتاب مصطلح الفن من رام فنا فليقدم أولا المن بحده وموضوع تلا لمقرر يا أخوان عند الفقهاء وعند المفسرين وعند وعند أي فن داير تقراه عنده مبادئ عشرة المبادئ العشرة دي قال تعرفها تماما هلا من تعرف المبادئ العشرة عشان شنو عشان تعرف أنه فنك ده شنو هو بيدور حول شنو ماذا يقول الله أنا ما أعرف تدرس شنو الأصول أصول ده موضوع شنو ها لا ما أعرف هذا من أدرس الأصول أنت برا الشبكة الآن لا بد أن تعرف أنه في شنو أي زور ران فنن فليقدم أول جنو علما بحده أول حاجة قال تعرف شنو يا أخوانا تكون عندك علم بحد الفن اللي أنت تقراه الشيخ الناقول في هنا شاره قال شنو قال علم التوحيد قال علم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة من أدلتها اليقينية وأخرج عرفه شنو هو علم بقواعد يعرف بها الواجب في حق الله والمستهين والجائز وكذلك في حق الرسل علم التوحيد التوحيد عنده مجهول في اللغة وعنده مجهول في الاصطلاح في اللغة التوحيد العلم بأن الشيء واحد بس وكلمة التوحيد معناها الشيء واحد بس سواء كان التوحيد شوارع توحيد أشجار توحيد وجهة النظر توحيد بس أشياء كلها توحدت بك الشيء واحد ده في اللغة العربية أما في الاصطلاح القواعد القواعد شنو أشياء القواعد بتاعت أنه الله سبحانه وتعالى عنده أسماء وعنده صفات القاعدة دلت على أنه أسماء غير ذات وصفات غير ذات القاعدة دلت على أن الأسماء على أنواع وأن الصفات على أنواع دي قواعد الصفات دلت الدليل على أنه في صفات اسمها صفات الذات ودلت الدليل على أنه في صفات اسمها صفات الأفعال القواعد دلت على أنه في صفة لو عينا لها بجاي تبقى من صفات الذات لو عينا لها بقاعد تبقى من صفات الأفعال زي كلمة الحكيم أو اسم الحكيم هو العزيز الحكيم لو قلنا الحكيم من الحكمة بمعنى العلم يبقى من صفات المعاني وصفات المعاني من صفات الذات وكم قلنا الحكيم من الإحكام صنع الله الذي أتقن كل شيء بمعنى أحكمه يبقى من صفات الأفعال والتحادث كده من هذا الباب يبقى دي قواعد لإلم التوحيد هوي أعمل حسابة في الصراط بيسألوك عن التوحيد ها حي الصراط ده قبل الحساب ولا بعده بعد الحساب الصراط قبل الحساب بعد الحساب انت اخذت شهادتك ما ماشي تخش ما تخش تعمل اللي يختبرهم هاو ما دار تعرف انت شوفوا ان شغلانه هينا ما هينا يا اخي راجو كويس في الصراط يسألوك عن التوحيد يسألوك عن الصلاة صلة الرهن بر الوالدين الوضوء بتتوضى كيف بتعمل خريطة بنت اشوفها صغار عندي هنا وهنا اللي جاي واحد بتعمل وضوء عندي هنا ده والكوعين دي ما يشوفون المويه كده لا بد تشتغل الشغلانه قال أول حاجة نعرف حد، عرفنا الحد يا شيخ؟ الحد معناه التعريف. فقال لنا نعرفه، نقول هو العلم بقواعد يعرف بها الواجب في حق الله والمستحيل والجائز، وكذلك في حق الرسل. بمعنى الواجب في حق الرسل والمستحيل في حق الرسل والجائز في حق الرسل، ده تعريف. في ناس آخرين عملوا التعريف آخر، قالوا شنو عشان يكون فيه سعة. قال شنو هذا التعريف بتاع النابلسي هنا؟ قال علم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة من أدلتها اليقينية. قال لما قال القواعد الشرعية قال طلعت القواعد العقلية، لأن القواعد العقلية كلها بترجع للمنطق والفلسفة، ونحن التوحيد ما شلنا من المنطق والفلسفة، بل إنما شلنا من القرآن ومن السنة. عشان كده قال علم بالقواعد شنو الشرعية. ها بعد قال الاعتقادية، الاعتقادية عشان يطلع لك شنو أخوانا العملية، لأن العملية دي بترجع لشنو لعلم أصول الدرع، ونحن دايرين الاعتقادية. ولما قال المكتسبة من أدلتها عشان يطلع لك العلم بتاع المقلد، ففيه بعض القوم يحكي الخلفة وبعضهم حقق فيه الكشف، فقال إن يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزم في الطير. عشان كده داري طلع لك زي ده. أيوة عشان كده قال لك بالأدلة اليقينية، الأدلة شنو المكتسبة، وبعد ده قالوا باليقينية الأدلة الزنية، لأنه ما في عبرة في الزن في باب الاعتقادات. ربنا قال إن الظن لا يقول إلا عن حق وتوحيد الله ما له حق. عرفنا التعريف. موضوع شنو؟ كان قال لك حسا موضوع شنو؟ علم التوحيد يا مولانا. موضوع شنو؟ موضوع علم التوحيد تقول بيتحدث عن عوارض الذات الإلهية، يتحدث عن الصفة، يعني بيبحث عن شنو أقولنا؟ عن الذات الإلهية من حيث وصف بالأسماء، وصف بالصفات وتسميتها بالأسماء، ده موضوع. يعني ما موضوع علم التوحيد الصلاة ولا الواجب ولا المحرم ولا المندوب ولا المكروه ولا المباح، لا لا ما بيبحث عن ذلك، بيبحث عن شنو أقولنا؟ عن توحيد الله عز وجل. توحيد شنو؟ أسماء وصفات، بيبحث في هذا الإطار، ده موضوعه. ها فلا دي كلمة جابة شنو؟ ده الله. عشان يتبعها الكلام دي الكلمة دي تلي دي ووابع ونسبة ومستمد منه وفضله وحكم يعتمد. تقول واضع الوضع العلم ده منه علم التجويد جبال مش تقول توضعه علم تشني أخوانا علم القراءات وهناك ما الواضع له، وهنا واضع له شنو أخوانا علم العقائد هم اللي حذروا شنو أخوانا، وإلا فالقوائد جاي شنو أخوانا في القرآن وجاي في السنة النبوية. أما الأئمة ذا الماتريدي وذا الأشعري ذا الباغلاني وذا الغزالي ذا الإسرائيلي وذا كده زي دين، هم الناس اللي هم شنو وضعوا الأسس والقواعد بتاعته. عشان كده شنو بسمى لك إلى معاني وإلى معنوية إلى صفات ذات إلى صفات أفعال إلى غير ذلك. ونسبة، النسبة بيقصد بها شنو؟ يعني حل العلم ده نسبته، بمعنى نسبة العلم دي يعني هذا العلم. كان بقى العلم قال علم النحو، الزول المنصوب له اسمه نحوي، والزول اللي بيعرف الفقه اسمه فقيه، والزول اللي بيعرف اللغة اسمه لغوي. طيب العلم ده شنو منصوب لانه يبقى منصوب الى المتكلمين اللي وضعوا القواعد بتاعت الزول، لو يتعلموا يبقى شنو فلان قال تقول الكلامي، وممكن تقول المتكلمين، ده النسبة بتاعته. وما استمد، استمدوا من وين؟ استمدوا من النصوص بتاعت القرآن ومن السنة ومن شنو تاني؟ دايرة العقل دي بل اتكلمنا يا شيخ. أي زول قال داري يطلع العقل من العقيدة يبقى شنو أظن؟ ما يقدر، لأنه يتناقض مع القرآن. أهم مبحث من مباحث أو من أهم مباحث التوحيد مبحث الوحدانية، ومبحث الوحدانية ربنا سبحانه وتعالى أرشد الناس الما مسلمين في القرآن عشان يعرفوا الإسلام، ربنا عداهم بالدليل شنو يا أخوانا؟ العقل. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إذن ما فضلت السماء وما فضلت الأرض لعدم وجود شنو يقولنا آلهة مع الله عز وجل ده دليل شنو عقلي المرؤون آيات لقوم يعقلون لقوم يتفكرون يتفكرون ده ها ده في ما يتعلق بأحكام قبل وبعد ما هذا يتفكرون ها إذا يعقلون يتفكرون في شنو في الأسماء وفي الصفات كده يا مزيدة وما استمد ده استمداد شنو يقولنا من الأدلة منه وفضله طبعا من أشرف العلوم ما في علم شنو يقولنا أشرف منه وحكم حكم قلنا شنو يقولنا واجب على العين ولا على الكفاية على العين يعني حتى لو أقول يعرف التوحيد تمام زي محمد ابن محمد ابن محمد السنوسي وأنا ما درست التوحيد الشغل ده ما بيبقى ما لا زال أنا مطالب به نعم كله خلاص كان كده قال كل واحد يشيل شلته يعني كل واحد يشيل شلته لا بد وفضله وحكم يعتمد حكمه تعرفه قال وصم وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمنا وسائل وصم اسم هو علم التوحيد وعلم الكلام وعلم العقيدة وعلم أصول الدين فاعدته عشان تقدر شنو يا اخوانا تعرف العقيده الصحيحه وتبطل العقيده الغير الصحيحه حتى الواحد لو ما دارس التوحيد لو جاوا له بعض المسائل العقديه وقال له فرزينا بين ده وده ما يقدر يعرف الفرق بين ده وده الصواب وينه ده ولا ده واحد قال صفات الافعال قديمه والثاني قال صفات الافعال حادثه يعتبر تكون أضرب إلى الصواب مع أنه ده مذهب الأشعري ده مذهب الماتريدي مسألة فرعية حكمه مش شنو طيب الفرق بين هذا الفرع الذي يختلف فيه الناس وبين الفرع اللي يختلف فوق أهل السنة مع المعتزلة زي مسألة تورية الله عز وجل الفرق بيناتهم شنو دار لك علم في التوحيد تعرفه عشان تقدر تعرف الصواب من الخطأ عشان كده قال وما أفاد والمسائل المسائل بتاعته التي بني عليها هي شنو يا اخوانا ايوه هي القضايا النظريه الشرعيه الاعتقاديه الموجوده فوقها مسائل التوحيد مسائل الاسماء مسائل الصفات الى غير ذلك من مسائل قلنا ما دام الله سبحانه وتعالى وصف اسمه ووصف سمى نفسه باسم تحت الاسم في مسمى تحت الاسم في شنو؟ في مسمى وتحت الاسم في صفة طيب نتعامل كيف يعني؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال إن الله على كل شيء قدير وقال هو القادر وقال وهو السميع وهو البصير وهو السميع البصير يعني إذا البصير معناه في صفة بتاع شنو؟ الإبصار وفي صفة بتاع شنو؟ السميع المعتزل بيقول الله سبحانه وتعالى بيسمع لكن صفة ما بي بيبصر لكن صفة زايدة على الذات ما بي يعني هو وافق بالمعنى لكن الصفة شنو نافيها طيب أهل السنة والجماعة كما قال الساهب ألفية الأصول وعند فقد الوصف لا يشتق وأعوذ المعتزلية الحق يعني مما الله سبحانه وتعالى اسمه بذا قادر مشتق من القدرة قال له الوصف بتاع القدرة ما في قال له اشتقاق ما فيش اسمه هذا يتعليل يا شو ربنا سبحانه وتعالى مما سمي السميع وهو السميع البصير قلت الآية قال كده يبقى شنو الاسماء معروف فيه انت فقد الوصف شنو لا يشتق ايوه ربنا سبحانه وتعالى ما دام اسمه الكريم يبقى شنو ما دام ما هو اسم كريم في وقت اسم بتاع الكرم او صفة الكرم انه قاعدة موجودة طيب اسمع مسائل التوحيد طيب لماذا انه في اسم ورد في صفة ورد لكن ما بيسموا بها الله سبحانه وتعالى صفة ورد الله سبحانه وتعالى شنو يا اخوانا ان صفة الارادة قلت واستدلت لها بالقران الآية قال شنو فعال لما يريد إنما أمره إذا أراد لكن ما بيقولوا شنو مريد شوفي أسماء الله عز وجل بتسرد الله الرحمن الرحيم وما بتقول شنو؟ المؤمن. طيب ما بتقول المريد كاسم كده، لكن تقول شنو؟ مريد للكائنات، تجيبها مقيدة. الفرق بين الأسماء والصفات ما بتجيب إلا مقيدة وإلا مطلقة باسماء من خلال التوحيد. ما بترفع كثرة وأخذت مليار سنة كل يوم تخدع عليه لحفظ مع الله فتح عليه. شكل هذه المسائل بتاعت القضايا النظرية العقلية الشرعية عشان يتحدث هو. تدعى لنا وليس. بس قال وصم وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمنى وسائل. كما أخذنا بالعشرة كلها ممكن نأخذ بشنو؟ اسمه. تقول اسمه اسم التوحيد. موضوع شنو؟ يبحث عن الرب تبارك وتعالى من حيث الأسماء والصفات. فعدت شنو؟ معرفة العقيدة الصحيحة وإزالة الشبهات. مسائل شنو؟ المسائل بتاعته مسائل النظرية والعقلية والشرعية. فضل شنو؟ من أفضل العلوم. ممكن تكتفي بهذا. شايف لو اندريت الدليل قال شنو أفضل. وبعضهم فيها على البعض اقتصر ومن يكون يدري جميعها انتصر. شايف؟ هذين يقتصر بالبعض وهذين كمان يرفوها كلها. وكان اندريت الجميل قال شنو انتصر. بعد كمان الشيخ بعد ما عدانا المقدمة في الاصطلاح فصل في الحكم وأقسامه. الحكم وهو النفي والإثبات إلى ثلاث قسم الأثبات عقلي أو عادي أو شرعي. وها هنا أولها المرعي. الشيخ داري تحدث لنا عن الواجب في حق الله والمستحيل والجائز. داري يريد أن الواجب والمستحيل والجائز ذات من وين؟ جاء من الاستقراء الدليل العقلي. لأن الحكم معناه إثبات الشيء للشيء أو نفي الشيء عن الشيء. فقلت الشجرة دي طويلة اسمه حكم. صرت عليها جميع قناطين والتعشين الطول. صار الشجرة دي خضراء وصفتة، مورقة وصفتة، مثمرة وصفتة. الزور ده كده، ده كل أوصاف. عشان كده قال الحكم معناه إثبات الشيء للشيء. ها قلت الشجرة دي ما طويلة. الزور ده ما جاء. فلان ده ما عداه. كده يبقى شنو؟ نفيش يعنيش. ده الحكم بس فقط. الحكم هنا من حيث هو داري يريد من حيث القسمة العقلية ما عنده علاقة بالشيء أن يتعلق بذات الله وبأسماء وصفات. أي شيء. أي شيء. سواء كان حيوان أو كان جماد داير تعمل له شنو؟ تقول ده مشاعر، ده ما مشاعر. ده كبير، ده ما كبير صغير. كده زي ده. زي الاسم شنو الحكم؟ يا تثبت له هذا يا تثبت له هذا. طيب الحكم قال وهو النفي والإثبات إلى ثلاث قسم الأسباب. الأسباب بمعنى العلماء السالكين الرسخ أقدام في العلم يتوصلوا على أن الحكم هو إثبات الشيء للشيء أو نفي الشيء عن الشيء. ما بيطلع من حاجات ثلاثة يا عقلي يا عادي يا شرعي. قال عقلي أو عادي أو شرعي. وها هنا أولها المرعي. كان عديناك مليار سنة قلنا لك أنا أفكر ما تقدر تجيب حكم شيء مقرعي ثلاثة. لكن الدليل على أنه ثلاثة جميع شيء. الدليل شنو؟ استقراء. قلنا قلت ما بدي لك عشان أعرف الدليل. الدليل على ذلك شنو؟ استقراء. طيب ما كان نستدل بالقرآن ولا؟ خلي استدلنا بالقرآن يلزمنا شنو؟ الدرس التخصص. يبقى شنو؟ نحن الحكم ده بينهم تارين نعرفك تعرف ربك تبارك وتعالى. بعد ما تعرف ربك حتى تعرف شنو؟ أسماء وصفات. وتقدر تستدل بأسماء وصفاته قبل ما تثبت شنو؟ ذاته. يبقى معناتها الاسم ثبت الذات والذات هي ماضي لسه ما ثبتها وبعدها حتى ما تستدل. يبقى شنو؟ اسمه الدور. معناته الشيء في آل واحد متقدم ومتأخر اسمه الدور. وعما التفلتر يقول شنو جاء برضو بوراه واحد زيه وثاني بوراه واحد زيه. الدور مستحيل والتسلسل مستحيل. عشان كده هنا ما بيستدل بالقرآن لابد أن تفهم لأن القاعدة الأولى ما بيناها هنا. طيب نفهم أكثر. كدارين سالي حصل أظن الكتاب ده عشان نفهم من عايز وكدارين نمشي حبة حبة كده عشان نفهم من عايز الحكم هم أنا وش نقولنا إثبات الشيء للشيء أو نبي المروحة دي لا أكبر اسمه حكم المروحة ما لا أكبر اسمه حكم المروحة لا لافة اسمه إيجابي المروحة ما لافة اسمه شنو سلبي نفيت يلا كده ده اسمه الحكم. طيب أصلا أنت التوحيد داير تصل لشنو؟ هل الله يوصف بهذا الوصف أو ما بيوصف بهذا الوصف أو ممكن يوصف به وممكن ما يوصف به ثلاثة بس تعلم هذه زيادة. طيب الحكم ده الاستقراء التتبع تتتبع الجزئيات لحد ما تصل للكليات تدرك على أنه ما في أي حكم من حيث الأمر إلا شنو إما أن يكون الحكم شنو يا يكون شنو شرعي يا يكون شنو عادي يا يكون شنو عرفي عقلي خدينا بالنا كذا أسمع عقلي عادي او شرعي حكم راني لماذا طيب كذا دارين نفع مقال الإبليس والله لو تربع ربي متغيرة ده حكم ولا ما حكم بيك حكم لشنو فيه إثبات الشيء للشيء التقييم لمولد البعض طيب الحكم لشنو إثبات شرعي ولا عقلي عادي الموية دي باردة حكم عقلي الموية دي ساخنة حكم أجنو عادي أما الأصل لا من تستقرض به دل العقل على أنه ما دام ما تميت حركة لابد أن يكون شنو محرك ومحققها كده أقول لك ما دام في صوت لابد أن يكون شنو مصور شنو حكم عقلي والحكم الشرعي هل هو شنو الله قال وأقيم وأدف الله قال ولا تقربوا الزنا الله قال ها وسرق وسرق وقرا اليوم لا شرعي طيب قيم دليل ما في سبب للحكم قل العربية جارية جدا بشغل عربي حكم الزنا المطر الجبال كان منافس الى المتوسط وحاول كثير مال ده حكم جماعة اي حكم اي حاجة دار تقولها في المسجد باللغة العربية غيرها بأي لغة في الدنيا تقول أصلا يا إثبات لشيء يا نفي لشيء وإثبات يا نفي يا عقل يا عالي يا شرعي ما تقدر تجيب اسم طيب سيد من الأقسام الثلاثة اللي نحن دايرين ناخذ منه قال عقلي أو آدين أو شرعي وها هنا أولها المرعي من العلم الحدث عن الحكم العقلي شلنا العقلي وما شلنا الشرعي أكثر قلنا شنو لئلا يلزمنا الدور والتسلسل لأنه يظهر لك حتى شنيا قلنا عن توحيد الله عز وجل الوجود والتوحيد لما نستدل بكلامه نحن اثبتنا ذلك تجد كده شنو يلزم منه شنو الدور الدور شنو لا من كلامه شايف استدلنا بكلامه اثبت ذاته حتى ما شنو ثبت ذاته هون دليل وكلامه يثبت ذاته وكيف بين الكلام والذات انت ما اثبتت اسمه الدور يعني الشيء في آل الواحد يبقى متقدم وشنو ومتاخر ده الدور عشان كده ما هتستدل بالدليل الشرعي هتستدل بالدليل شنو العقل تضحك المساله ولا لسه؟ طيب الحكم ماله يا عقل يا عادي يا شرعي قال وها هنا ها هنا بيقصد العلم بتاع شنو يا شيخ التوحيد قال أولها المرعي في العلم ده الرأي النوع الأولاني أولها أول أقسام الثلاثة ده هو المرعي هل هو شنو الحكم العقلي طيب كلنا مثل هو الحكم العقلي هو شنو ولم حديث أن حكم العقل لا يعدو ثلاثا حصرها قد عللا فالحكم بعد ذات ثلاثة وواحد من الثلاثة أن هو الحكم العقلي شنو هو برضه قسم لنا ليكم ليه ثلاثة ده هو يجيب لنا اللي نحن دعينه وأعلن قال هديت الله يهديك ده دعاء أن حكم العقل لا يعدو لا يتجاوز ثلاثا حصرها قد علل ذكر العلة وصوت ذلك إيجاب أو تجويز أو إحالة فواجب لا ينتفي بحالة كده هو زي ده لو فكرت ألف سنة ما تقدر تجيب حكم رامي في حق الله عز وجل. حاجة دار تقولها يا الله ولا تربيعنا على شنو؟ أي آية في القرآن اتحدثت عن الحضرة الإلهية واحد من الاثنين، يا الشيلة ثابت في الله، يا الشيلة مستهيل في الله، يا الشيلة جاهز في الله. وكان تبعت القرآن حرف حرف ما كان بتجيب حكم عليه ثلاثة. أقرأ الآيات كلها في هذا القرآن. كليش بلين سورة الإخلاص هنا هي؟ قل هو الله أحد تثبت له الأهلية ليش واجب. الله الصمد تثبت له الصمدية لا واجب. لم يلد نفيد له التجزئة ونفيد له شنو الجسمية لا واجب. لم يولد زيها ولم يكن له كفوا أحد نفيد له شنو الشبيه لا واجب. يلا يلا كده زي ده. طيب فنشوف كمان شنو وقالت اليهود وزير من الله وقالت النصارى المسيح من الله ويذكر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لابائهم. تشنو بتذكر مستحيل اتخذ الله ولدا مستحيل. ها المؤمنين وقالوا اتخذ الله وقالوا اتخذ الرحمن شنو ولدا مستحيل. الجائز شنو يا اخوانا؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول خلق السماوات والارض خلق لكم ما في الارض لا غير ذلك. هو المعطي والمانع. الجائز هو شنو؟ غافر الذنب وغافر التوب شديد العقاب ذي التوب لا اله الا هو. ممكن يغفر الذنب وممكن ما يغفر يخليه. غافر التوب ممكن يقبل التوبه منك وممكن ما يقبلها منك. شديد العقاب ممكن يعاقبك وممكن يتركك. ده جائز. كل القران ما تقدر تجيب حكم يطلع من الثلاثه دي. يا واجب يا مستحيل يلجب الى الجانبين كلين الجائز. اسمه الجائز واسمه الممكن. عشان كده قال طيب نعرفهم كيف مولانا؟ قال ايجاب او تجويز او احاله فواجب لا ينتفي بحاله. كان شفا مواجب لا يقبل النفي بحال من الاحوال. ده الواجب. الواجب المذكور هنا في باب التوحيد ده بيختلف من الباب من الواجب المذكور هناك باب الفقه. يا شيخ الوضوء واجب. واجب معناه مجنون تتوضا كما توضيت الصلاه معناها تمامت ولا ده ما يعرف حكمنا. هنا بنفسك شنو الواجب هنا؟ الشيء الثابت الما بيقبل النبي في اي جهه من الاحوال ده الواجب. اسمه واجب شنو؟ الوجود. ها لا يقبل النبي بحال اي كل امر نفيه لا يدرك عقلا وسر بدئه لا يدرك. قال أي حاجة أي أمر من الأمور نفي لا يدرك. كونه يتنفي العقل ما بيدرك نفيه إلا إثباته عقلا. طيب من الأنواع الثلاثة الواجب والمستحيل والجائز بدأ بشنو؟ بدأ بالواجب. السر في ذلك شنو؟ قال والسر بدئه لا يدرك. وقال ما بنحل السر ده. نوريك السر في كونه بدينا بالواجب قبال المستحيل وقبال الجائز لكونه يوصف ذو المحال به وأقصه ادعو بالمحال. لأن الواجب هو دار يوصف الله دار يثبت صفة الله سبحانه وتعالى. عشان كده السر أثبت بدينا به بالواجب ما بدينا بالمستحيل. وقالنا جل ها قال لكونه يوصف شنو ذو المحال الاند القوة الله وهو شديد القوة به وأقصه أقصى الواجب ادعو بالمحال. المحال هو المستحيل. كلمة محال بدون حرف الزيادة مستحيل التاء والسين من حروف الزيادة. وجائز ما صح بالعقل اكتفى فيه لدى حكمي ثبوت وانتفاء. ده الجائز الصح بالعقل واكتفى شنو فيه لدى حكمي ثبوت وانتفاء. ممكن يثبت وممكن شنو ما يثبت. ممكن يغفر له وممكن ما يغفر له. ممكن يعطيك ممكن يمنعك ممكن يرفعك ممكن يغفلك كده او زي ده. الخلق والرزق والإماتة والإحياء. وجيت اقرا الايات بتاع شنو عندك وانه هو اضحك وابكى وانه هو امات واحيا. ده الجائز يا شيخ. ها وما دعوا منه ضروريا جلي والنظري بعد فكر ينجلي. طيب العلم قال في علم دعوا منه انه يسمى علم ضروري وفي علم جلي. ده الحتة أو دي الحتة اللي إن شاء الله نجيب فوقها ودي هي المقدمة إن شاء الله. مصائب الخلاطة اللي أيوة قربنا؟ نعم نتيجة الوقت. وما دعوا منه ضروريا جليل والنظري بعد فكر ينجلي. انتهى من الكلام ده، داير يقسم لنا الأقسام بتاع الحكم العقلي. العلم اللي انت بتتوصل له شنو؟ في علم، ما انت تعلمت العلم عرفت انه في واجب وفي مستحيل وفي جائز، مش كده؟ طيب الواجب ده في واجب اسمه شنو؟ ضروري. وفي واحد اسمه نظري. الضروري ما بيحتاج لكونك الا تنظر وتفكر حتى ما تصل لمعرفته، براك تتصل له. واما النظري الا يعلموك له حتى ما تعرف. فهمت عليك؟ إنه لحق مثل ما أنكم يبقى ليش اسمه ضروري. حصل إنسان قاعد يمشي طبعا بيدين وقلنا مشكلة ذكر عينه، كونك أنت ماشي ذكر عينك ما بيدينك ده شنو ضروري عندك، وكونك بتتكلم كون الصوت ده صوتك أنت شنو متأكد منه أنه صوتك اسمه ضروري. زي ما درسناه في الأصول ما لا يقع النظر والاستدلال، كل واحد يعرفه قطعا يسمى بالضروري ويسمى بشنو أخوانا بالقطعي. النفس تضطر تسلم له وتعترف له. أما النظر ما ممكن تقدر تعرفه إلا بعد ما تفكر. ألف ألف باء باء الحمد لا لا لا الحمد الحمد سين سين جيم جيم كده زي ده اسمه علم شنو؟ نظري. أها فلتعرف الواجب والمحال وجائزا في حقه تعالى فعلمها فرض علينا شرعا. شوف داري بين بين المذهب بتاع أهل السنة والجماعة وبين مذهب المعتزلة، معرفة الله عنده شنو واجب شنو عقلا، ولين عندنا معرفة الله واجب شنو شرعا، لأنه واجب عقلا هي اللي خلت عندهم شنو الله بعث الرسل ولا ما بعث الرسل، معنى الناس مالهم مخاطبون. ونحن كمان قلنا ربنا قال وما كنا مهذبين حتى نبعث رسولا، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا من جب هذه الدعوة أهل العلم اتفقوا أن أي ذر ما بلغته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام القلم ماله مرفوع عنه. فعلمها فرض علينا شرعا ومثلها في حق رسل ترعى. عشان كده الناس اللي كانوا في الفترة يا أخوانا هم شنو؟ ما مخاطبون بالشريعة لأنهم توفوا أو ماتوا والوفد بتاعهم شنو؟ ما جاتهم الرسالة. فأما الإنسان اللي جاءت الرسالة يبقى هو المحاسب كده إن شاء الله. اللهم علمنا علما ربنا علمنا علما وجعل ما علمتنا وجهة لنا على رجال وجهة علينا أجعل مصنع تقوى وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فنعم المولى ونعم النصير. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم واغفر لهم واغفر لهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، رب الناس اذ بالباس اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين اعداك على الحين. اللهم احفظ المسافرين في البر والبحر، اللهم احفظ المسافرين في البر والبحر، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين خاصة بلادنا خاصة يا رب العالمين، بلاد المسلمين وبلادنا خاصة يا رب العالمين. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.